نوصل الشيخ ايه يوم محاضرة تيلة محدش يفتح فوقه عملت ايه روحت على مصر المحاضرة وقبل ما امسح قلت لهم بقول لكم ايه انا قعدت شهر اكل ورا واطلع ورا اكل ورا واطلع ورا وبعدين كلمني يا شريف حتى على الصبح كويس الواد بينحس حلو الكلام وبعدين كل شويه انام واقوم وبعملها لو العلم بيروح ويطار عشان في واحد بيحكي ايه كل فرق حزب وعفوا اللي هينام منكم في المحاضره دي هطلع عينيه كويس بطلع المحاضره ايه سهله ليه تمام ريدي الموضوع القوانين في البيت القوانين مين؟ طبعا لو قلنا القوانين في البيت كما البيت كلها قوانين ما مستعبة القوانين في البيت كما القوانين كلها بس تحط ألوان عشان في ايه؟ وخوف مين في كالدون احنا عندنا في كتاب التخدير جهاز اللي في ايه البيت في كام كالدون عارفين كالدون كويس افتحي اخر الكتاب كده وليه كم واحد اخر صح اخر صح هذه الاخيره بقى خليك جدع عيني بقى انت مش عايز كام 13 صنوبر 5 صنوبر مطلوب من هو 13 صنوبر دول قلنا منهم شوية على فكرة قلنا مسيح هذه اللون بالفلون قلنا بالتوني وقلنا بالنون عشان ده كله قلنا قلنا الحاجات دي قلنا شوية منهم وهنكمل عليهم قلنا ثلاثة ونكمل ايه العشرة معهم العشرة معهم هذا مناصر الراجل راح قال لي ايه المحاضرة دي انا بحب اقولها في الاخر مع العلم دي المفروض تتقال اول محاضرة كده بس الولد في الاخر علشان ايه يكون فهمنا شويه والناس اللي حضروا الدنيا الراجل بيقول ايه قال كده ويني سبمنتد ان تراكم اوف انيميشن يا سلام الراجل اسمه توكسين عارف التوكسين ده مين؟ حد عارف التوكسين بتاع البطل بتاع الضغط اللي عامل ايه اللي جاب البابلو وحط التوكسين البابلو اللي عملنا وحده باسمه اسمها الطور خدنا اول اربع حروف وعملنا ايه؟ الطول الوان بار بيساوي كام طول تبقى وان توكسين ايه؟ الوان توكسين دور هو ده التوكسين يا حبيبنا خدت سوري ده انا اهتم بس كويس قال حكمه تخيلوا احنا على الارض احنا بالظبط اكيد الارض دي هي قاع المحيط واحنا المحيط ده عباره عن ايه؟ عن غازات حوالينا ده مش معقول ابدا ان احنا نبقى عايشين جوه الغازات وما نفهمش فيه هو ولا في اثنين التوكسين ده عشان يقول الكلمه طيب ما هو الغاز؟ ما هو الغاز؟ الغاز في النسائي ثلاث حروف الغاز بيتساوي ذلك ايه؟ ثلاث حروف هو بريشر وين بريشر وايه؟ الغاز بيتساوي عندي ايه؟ ثلاثة غازات اللي هما مين؟ بريشر وفوليوم وتمبريشر وعشان كده جابوا العلماء قالوا لك انا عندي جاز دوز لو احنا بنتكلم على الجاز دوز يبقى هم 13 جاز دوز اللي عندهم النهارده ده كلهم جاز دوز لكن هم لما جم بدأ قال لك لا لا لا احنا ما بنقصدش كده احنا ما بنقصدش كده يا عم ده ورقات الجاز احنا بنقصد بنقصد ايه؟ كلمه جاز الجاز الوحيد بدون اي تأثير اي حاجه عليه هو يتأثر بثلاثة ايه؟ بثلاث عوامل بثلاث ايه هم الثلاث عوامل؟ وهنحطهم نبدلهم مع بعض. لو عملنا منهم تبديل وتوفير، خدنا البريشر مع الفوليوم، وخدنا البريشر مع التمبريشر، وخدنا الفوليوم مع التمبريشر، يبقى عندنا كم تكال قانون؟ ثلاث قوانين بيحدود اللي هم قوانين الغازات اللي سميناهم ايه؟ فيرست جاس لو وسكند جاس لو وثيرد جاس لو. يعني من غير ما نحفظ الاسم، لو قال لنا فيرست جاس لو يبقى لازم اجاوبه، سكند جاس لو يبقى لازم اجاوبه، ثيرد جاس لو من غير ما اكون اي اسم عادي، ده الطربه كده في الفيلم. الفيرست جاس لو يبقى الثلاثه دول ريتد لمين؟ اونلي وان جاس. بيوصف ايه؟ بيوصف الافكت اوف ذا ثري فاريبل، علاقتهم مع بعض وتاثيرهم على مين يا شريف؟ على الجاز الجنوبي. الحاجه الاول حرف يبقى دي في الايه؟ طيب نفهم كل حرف ولا الفوليوم. يعني ايه فوليوم؟ هو الحيز الذي يجعله الغاز كويس. طيب يعني ايه ابسوليوت بريشر؟ يعني ايه هيام ابسوليوت بريشر؟ ده كل الكلام ده في دماغنا كده عشان نمشي حته حته. يعني ايه ابسوليوت بريشر؟ يا سلام اللي هو قال لي ايه؟ يعني الاتموسفيريك بريشر وضيف عليه الجيج بريشر اللي انت بتقيسه، وضيف عليه ايه؟ الجيج بريشر. يعني ابسوليوت بريشر اوف ارتيريال بلاد بريشر بتاعنا كام يا هان؟ 120 على 80، ضيف على 120 860، وضيف على 80 760، يبقى الجيج بتاعنا كام بقى كده؟ 960 على رقم على كام كده؟ ده ابسوليوت بريشر بتاعنا. يبقى ده ابسوليوت بريشر. طيب الانترا دورا بريشر ابسوليوتلي ديورنج الانسبيريشن كام؟ ايه؟ هي معاها كام؟ ثانية دب. ها؟ كام؟ ثمانية؟ ايوه ابسوليوتلي يبقى كام يا دب؟ 460 يبقى كام؟ 460 ها؟ يبقى 452. يبقى الفلور بريشر ابسوليوتلي بكام؟ 752. هو ريلاتيفلي بالنسبه للاتموسفير كام؟ الاتموسفير 460 وده 752. عشان ما نقعدش الارقام كلها كده بنقول ان هو ماينس كام؟ ماينس 8. فهمنا القصه؟ قال القصه. طيب بعد نيجي امال ايه الابسوليوت تمبريتشر؟ يبقى ده مين؟ الابسوليوت تمبريتشر بيساوي ايه؟ ايه البريشر سايد؟ الاتموسفير بريشر. عفوا ايه الاتموسفير بريشر؟ اللي هي الكلسيوم اللي بنقدر بايه؟ كلسيوم اللي بتساوي ايه؟ بنجيب كلسيوم زائد اللي هي 3 خلاص؟ يعني لما اقول لك درجه غليان الميه بالكلسيوم يبقى كام؟ 493 او 373. طيب هل القصه بتاعتنا واضحه عشان نخلي بالك ان دي تيجي تلاقي بتقول يا جماعه دكتوراه ابسولوت ومش عارف. طيب والتحويلات دي احنا قلناها قبل كده التويت بتاع ما كنا بنتكلم على ايه؟ ميجرمنت اوف تويت. قوانين الذكاء اول قانون كان مين؟ انا عايز احفظ بقى عشان احفظ لازم ايه؟ برضه في الفرق لازم اشرح. طيب زمان جم قالوا لنا يا شريف انا عندي المثلث ده اشهر مثلث زي كده في الطب دي المثلث اللي انا بكتبه يعني اشهر مثلث مين؟ بس يا زلمه ده اللي بيسوق البراند، ده اللي بيسوق البراند بتاع مين؟ التكييف؟ خلاص يا مش عارفه والله انت لسه مش عارف. ما فيش اي مهاره في كده. المفروض الانسان يبقى امين، حد ما يعمل حاجه يستأذن مش حاجه. اتفضلي يا حضرتك. يلا المفروض الكاش، مين اللي بيتأذن؟ الواحد اللي احنا خدناه في حياتنا هو مين؟ الاستاذ هو الاستاذ ابراهيم اللي عامل الشركه اللي بيقول ايه؟ كان بيحط ليه في تعريف الشركه، بيحط ليه في تعريف الشركه. قال لك ان في ليد واحد وليد اثنين وليد ثلاثه. وقال ان في اي بي ار واي بي الا واي بي ايه؟ كويس؟ وحطوا الليد تحت ليه؟ لانها فود. اي حاجه فود تتحط ايه؟ تحت. واحنا عندنا ثلاث حروف النهارده. هنشيل ده. طيب واحنا عندنا ثلاث حروف النهارده غير الثلاثه دول. طيب انا عندي ايه يا منار؟ عندي التمبريتشر وعندي الفوليوم وعندي البريشر. حد يقدر يحصلنا على الجدول ده من غير ما يعرف اي حاجه منه وهو مغمض. يقدر يرسم لي التمبريتشر بتاع كده؟ لا، لما يجي بريشر وتمبريتشر يبقى ناخده الاصل. التمبريتشر. طيب يبقى تي تحت مكان البودر حط مين؟ التمبريتشر. طيب وبعدين فاضل لنا حرفين نحطهم ازاي؟ احنا فكرتوا ده هينفع الكلام اللي هطلع عليه. ها هحطهم فين؟ ها الفوليوم رايت يا حبيبي. لكن الاي بي ار ده لما اجي احطهم في الاتش دي كله نيجاتيف، كله بيحس بنيجاتيف. اشهر واحد فيهم مين؟ حرف البي اللي هي فيهم يبقى احط لا نفهم بس وايه؟ و يبقى هنا حرف الايه مكان الاي بي ار حرف كده. هنحفظ حرفين وقتها مش هنحفظ الاثنين راجل اللي مكان حرفه وهنحفظ اهو حرف وما بقيناش الا مين؟ وهنزل الحفظ انا هي. ولذلك العلاقه ما بين البي والبي مش العلاقة ما بين الـ B والـ T سكن بجد. العلاقة ما بين الـ B والـ T خلصت اللي اهي خلاص. يبقى عرفنا كل الاتجاهات دول السكن بجد والتيرس. قول يا علا اقرا كل الاتجاهات دول. بيقول ايه كل الاتجاهات دول؟ فوليوم بروباجيت الماس اوف جاز. لازم الشرط الثالث في القوانين انا عندي ثلاثه. اثنين يتخانقوا مع بعض والثالث يتفرق. اثنين يتخانقوا مع بعض والثاني يتفرق. احنا هنخانق مين مع مين دلوقتي؟ يبقى مين اللي هيتفرق؟ والاول الثالث. لازم نكبر القانون. مش مهم لما شرط كده بس لازم. كويس؟ طيب هل لازم؟ احنا بنتكلم على شان دي. احنا قلنا ابسولوت بريشر وابسولوت تمبريتشر. احنا هنكملها في القانون. لازم تبقى كده خلاص. اتفقنا في القانون ده ايه؟ احنا في التخدير ما بنعلقش قوي لكن خلاص فهمنا ان اي حاجه في القانون لازم تخش ايه؟ ابسولوت. يبقى الكلام بقى اللي هنقوله بقى ايه؟ ابتدى فوليوم اوف جيفن ماس اوف جاز اللي انفيزبل اوشن ويز ابسولوت ويز كونستنت ابسولوت تمبريتشر. هذا القانون. اخر حاجه ممكن اعملها ايه؟ البنت علا في مستشفى سرنجر معاك سرنجر؟ ما معاكش سرنجر. اول مره اعرف الدكتور كاتبني ما معاكش سرنجر. طبعا دي دخلت الكافيتي بقى. كويس؟ هي القوانين كلها بتشرع على السرنجر. بتشرع على ايه؟ على سرنجر. ويا رب الاقي سرنجر. الحمد لله. انا عارف فاتك مين؟ الكمبريتش. الفوليوم جيب الفوليوم اوف اهي عند 20. كويس؟ لما اضغط ازود البريشر ايه اللي هيحصل في الفوليوم؟ اما اقلل البريشر تخيل ارك الاسيد وخروج السترنجه اللي بتاعتنا شويه ايه السترنجه؟ السترنجه واعمل السترنجه هتحفظ القانون. هذا القانون يعني اللي هاكل اللي مش عايز ذاكر هو القانون هو اللي ايه ادي سرنج اقرا كده سرنج بيك اب اهي وزيور وبوش ادي القضيه بتاع مين. طيب هو احنا ما بنعملش الكلام ده بالتخيير علشان نجيب السرنجة، احنا بنعمل الكلام ده عشان الكلينيكا. ليه ناخد القوانين؟ ايه استخدام القانون ده عندنا في التخدير؟ ايه استخداماته في التخدير؟ كويس؟ ادي اول حاجة، انا كل القانون بيجي لك في الامتحان يقول لك قول لي الجدول ده والكلينيكا الابلكيشن بتاعه. ايه الحاجة اللي ابلاي بعدين؟ هذا القانون اهو شرح القانون ما يفرقش معانا خالص، لكن الكلينيكا الابلكيشن بتاعنا ايه؟ نركز مع بعض بقى في الكلام. يقول فين؟ RM the more experience explains the changes one volume associated with the changes across the process. كلام يعني ايه بالمونه للسوس؟ طبعا الشريف هيقول تخيير الرؤوس اما يجي ولد يصفعه ورا ومش عارف ايه، لا دول بعد شويه اروح عندهم في الازهر هيقولوا ان الكلب اللي طلبه المحرر ما حطناش، دول بعد شويه هيبقوا اسجلوا 18 كلب اللي فاهم هم بيجوا يحضروا. حلو الكلام؟ طيب فالقصه ايه؟ قصه نشوف بقى اكستريم تشينج في البلاك وبولوم اسيسيو تشينج في الستراتيك بريشر. جميل جدا. هو انا اثناء ما انا بعمل انسبيريشن تدري بيوسع ولا بيضرب؟ بيوسع. طب والبريشر اللي حصل له بيضرب بريشر بيقل بيقل مش ده مقدار انفستور. طب وفي الاكسبيريشن دي جميل جدا يبقى ده بيقولوا لنا مين؟ كويس الثالث جهاز لو اللي هو فويس لو هنشرح في الجدول على ايه اول قضيه بتاعتنا الاول اول كتاب ده حتى على مستوى الانترا ارجولار بريشر. طيب حد يقدر يقول لي at the end of extubation الانترا ارجولار بريشر كام يعرض؟ كام يا علا؟ زيرو طبعا. الثانية في الاكتباليشن كام؟ كام؟ بلاس نمبر هذا من الأرض صح؟ شوف واحد طيب بلاس وان الثانية في الاكتباليشن الثانية في الاكتباليشن ماينر ولذلك الانترا بلور بريشر عشان نحفظ نقول at the end of extubation at the end of يبقى البلور بريشر نقول عليه ايه؟ at the end of لكن البلور بريشر نقول ايه؟ at the mid of. خلي بالكم بقى لما اقول الانترا بلور بريشر at the end of inspiration كان يا هيام انترا بلور بريشر at the end of inspiration يبقى كام؟ كويس وبعد كده رجع بالكلود رينج ريستريشن طلعهم اثناء ما هو بياخد الفوليوم ده البريشر ات ذا اند اوف انسبيريشن الانترا بلور بريشر قلت اللي كان يا شباب ماينس 8 او ات ذا اند. كويس قد انزو في الكوريشن وصل كام؟ ماينس 5. ماينس كام؟ 5. لما السلايد اللي بعديه فلو سيبنا منها نخش على الالبولار بريشر. ادي الالبولار ايه؟ بريشر. الالبولار بريشر ما ينفعش نقول قد ان، قد ان يبقى كله زيرو. نقول قد ايه؟ 100. قد ايه؟ حتى ميت اوف انسبيريشن عامل بريشر كام؟ ماينس 1. الزميت اوف اكسبيريشن جميل جدا. هو اثناء الالبولاي اثناء الانسبيريشن بتكبرها ايه؟ بتكبر، يبقى البريشر بيقل والعكس صحيح. خلاص خلصنا من ده. يبقى ده بيشرح مين لما يجي لنا في الامتحان يقول لي الابويل فلو والابريشن بتاعه نجيب له الرقم ده. نجيب له ايه؟ الرقم ده. طيب وايه تاني الافكت اوف ذا بريشر اون ذا فابرايزر؟ الكلام ده انا قلته. هل الفابرايزر بتاعنا افكتد باي امبيانت بريشر؟ لو حد راح شافها وشرحناها هناك وعرفناها ويا رجعها تطلع في مضيعه وقت، دي برضه ابلكيشن على مين؟ بويز. انا مش هشرحها تاني لان انا كنت انا حاطينها عشان تتوصل المحاضره للناس، فمش هنقعد نضيع وقت في الكلام ده. خلاص احنا خلصنا عشان ما نضيعش على المحاضره طويله قوي قوي. انت فيها حاجات كتير قوي. جاي ناخد الجامبل. طيب احنا اول كلام قلنا احنا عندنا في القانون ثلاثه. شرحنا مين؟ البيرس كاتلو. اللي عمل واحد مين؟ عملوا المستريك اكيد. عملوا بتقريبا تقريبا الفرق ما بين الراجل بتاع الفيرست كاتلو والراجل بتاع سكند كاتلو اللي قرب يكسب تقريبا. ما اعرفش ايه اللي جمعهم ورا بس يا رب كان لسه. طيب بويد ولو جبنا السرنجة بتاع بويد لو جبنا السرنجة بتاع اسمه احنا هنثبت ايه في بويد دلوقتي مش كده هو المركب اللي موجود هو الحلول الاستهلاك لما الحراره بتعلى المركب اللي بتعمله ليه يعني ماده بالاستخدام يبقى كلما زادت الاحتفالات طيب ولما الحراره تقل ده حاجه ثانيه في التمبريتشر برضه حد يقول لي واحده تمبريتشر ثاني حد يظبط التمبريتشر ثاني قال عادي جدا جدا جدا التك البروزيك تبوه تك ليه عشان يلبس عشان يلبس التمبريتشر الكمبريتشر اللي احنا كنا اللي هي ايه باي اللي احنا بنحطها والبيز اللي بنقيمه كلها بتشتغل بنفس القانون كلها بنفس القانون الموضوع سهل جدا كلها بنيم بنفس القانون واخر حاجه وراي الراجل ده مظلوم معانا اللي هو رقم 3 ده الجيل وشاك هو الجيل وشاك ما عملش القانون ده بس احنا دورنا على حد يعمل القانون ده ما لقيناش معانا فقلنا مين اللي مظلوم في اللعبه جيل وشاك حط جيل وشاك لما دورنا في الكتب والدور ده مش جيل وشاك اللي عامل مظلوم واحد نزولي او حاجه من كده بس جيل وشاك عامل حاجه ثانيه في الفيلم فقلنا عشان ما نسيبش الكتب كده جده هنقول ايه؟ جيل وشاك لا يدعو بالزمان دي وسهل ومش عارفنا بايه كل سهل ومش فارقة معانا لان هو القصة ايه عندنا تلك تجازو وعندنا سكن تجازو وعندنا سير هما بعد كده حطوا الوانا عشان يكرمونا لكن الاساس مين درس وسكن حلو خلصنا طيب في النهاية في النهاية بعد الكلام ده كله جاء واحد قال انا هعمل ايديا الجازو قال الرسمة اللي انا عاملها انا هعمل ايه ايديال جاز في حاجه اسمها ايديال جاز وفي حاجه اسمها ريل جاز كويس ايه الفرق بين الكلمتين يا مكتب يا فيلم كتاب عشان ريل جاز I just want to be obeyed again. يا ولد. بصوا. ما عندناش حد عايزينه في العالم. حد بيزا. ما عندناش حد عايزه. لكن عندنا انسان. عندنا انسان حقيقي. عندنا. لكن هو عايز. لا. لأن هو الإنسان مش أيضا يبقى أنا عايز الغاز يبقى أيضا يبقى عن غاز غازات إيه؟ لكن دي غاز دي أكسجين دي هيدروجين دي غازات لكن مفيش يبقى فيه إيه غاز بتنط يعني إيه أيضا؟ يعني أبوي الغاز يعني إيه أبوي الغاز يا مكتب؟ هي القضية كده بقى يعني إيه أبوي الغاز نفهمها علشان ايه اللي يقعد في بيته ويشرحها لولاده كويس القصة اللي بيقول لك ايه يا جماعة لما ناخد اواقع اكزامبل ما بين التمبريتشر والبريشر او الفوليوم بلاش فبيقول ايه كلما قلت التمبريتشر كلما قلت الفوليوم الله الله الله الله هو في حاجة ممكن تنعدم خالص؟ في حاجة ممكن تنعدم خالص؟ مستحيل. يعني انت عايز تقول لي ان انا اقل التنبريك شرائي التنبريك شرائي التنبريك لحد ما رجوله زيبه ناس. هل انا ممكن اقل التنبريك شرائي لحد ما فيش تنبريك شرائي خالص؟ مش القانون ده مش هو اللي بتقول كده؟ مش الايدي ده اللي بتقول كده؟ مش الايدي بتقول كده؟ لا خالص. طب انا لو زودت البريشر بريشر بريشر بريشر هيحصل ايه؟ الفوليوم الفوليوم ايه؟ لو انا رحت جبت بريشر وفوليوم بريشر وفضلت ازود البريشر بريشر بريشر بريشر هيحصل ايه؟ الفوليوم. هل ممكن الفوليوم يتقل؟ مستحيل. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انا لو عندي ايديال جاز هو ايديال جاز اللي هو الجاز ان هو يوصل كله لايه؟ يوصل لمرحله زيرو. ولذلك انا مستحيل مستحيل نلغي حاجه من الوجود. مستحيل نلغي حاجه من الوجود. طب ايه اللي بيحصل؟ الراجل اللي جه وعمل الحكايه دي واحد جاب فرها لنا واحد فاندر فان فاندر فان اسمه ايه؟ فاندر فان. مش مهم اللي خالص خالص. فاندر فان ده راجل عمل قانون قال ايه؟ بند الفال ده اسمه بند الفال. قال لي هذا الراجل ده عمل هذا القانون تنفسي كتبها من زمان. هي كويس البند الفال ده كويس عمل ايه؟ قال يا جماعه لا المشكله ان الغاز اللي هو الريل غاز ده تيجي عند نقطه معينه يقول لك انا عايز انا ماشي معاكم البريشر زاد الفوليوم هيقل البريشر زاد البريشر هيقل لحد ما اوصل اكريتيكال بوينت هتحول الى انذر فور هتحول الى ليكويد. خدنا الحكايه دي في ايه؟ ان انا اعمل واعمل ميتوكسن وفين؟ خدنا الكلمه دي وعملنا الاستراكشر ايه؟ بدليل ان احنا ما عندناش ايدر جاز. هو ليه جاز كله الغاء الاكسجين؟ قال لك انا ماشي معاك كل ما تزود البريشر يا معلم هعمل ايه؟ هقل فوليوم هقل فوليوم لحد امتى؟ لا انا ما اتقليش انا معاك معاك معاك معاك لكن بعد شويه انا ممكن اتقلب الى ايه؟ فهمنا كده؟ قلنا القصه هي اللي تذكر الايه؟ ليه ما عندناش ايدر فور بيرفكت جاز؟ كويس لان قانون الغازات كلها ممكن توصل للصفر وليس هناك غاز يوصل ايه؟ للصفر مش كده؟ احنا عندنا ايه؟ ريل جاز. الراجل قال لك ايه؟ طب ما انا خدت الشحنه اللي انت بتقول لي دلوقتي الرقم اللي انت رسمتها ان ده غاز واحد هحط عليه ثلاثة فاريا اللي هو الفوليوم والبريشر والتمبريشر مش كده؟ طب ما احطهم لي طب ما خلاص يبقى انا لو خدت البي بي اللي فوق دول فاريا العميد الفوليوم مغريب الجميل والبريشر فين الجميل فده ولا شفتي ده احط ايه زاوي يبقى لازم احط ايه كل بتاع ايه النهارده الان اللي هي مين والارض هو المفتاح بتاع محطه التشغيل دي ودي ودي ودي ودي حلو ده المفتاح بتاع الامتحانات بتاع دولة بتاع بنسويف جنب بنسويف طيب تعال نشوف اليونيفرسال جات كونستنت. اليونيفرسال جات كونستنت اللي هو مين؟ ال بي دي ال ار بتساوي ايه؟ سي. اقرا كده يا عم الشيخ اقرا انت من الاخر مش فاهم البي اللي هي ايه؟ يا عم يا مبارك مبارك ايوه النمبر الام اللي هي ايه؟ نمبر اوف مولز وشو الفوتر التو؟ لا اللي هيجي واحد جميل حبيب لحبنا وحياتنا اللي هو مين؟ ابو جدو. ابو جدو هيجي الغدا كده. ابو جدو هيجي الغدا دلوقتي هيتغدى دلوقتي وراح يشرب كويس. ها اجاز اجاز ان اونلي جاز. ايه اجاز ان اونلي جاز جاز مش ليكويد عامل نفسه هاد مش نايت ايه جاز ان اونلي جاز. ها اهو هذا اول كوبيتين جميل. ابو جادو ابو جادو ثلاث كام؟ 1800 اربع كام؟ سبع كام؟ بويد دي جس كانت 1600 جا وراه مين؟ تشارلز 1700 جا وراه مين؟ جيلو ساك لا 1800 او 1776 او حاجه كده. وبعد كده جاء ابو جادو سنه كام؟ 1800 مش مهم خالص السوبر كام؟ قال ايه يا كوبراديا؟ قول كده ايه كان فوليوم اوف اول جازو بقى كان كان شغال بريشر كونتينت كل نمبر اوف كونتينت. جميل جدا. ناخد كل الستمنت بتاعته ونتكلم عليه كويس. ناخد كل الستمنت احنا طلعنا دلوقتي ايه؟ طلعنا من نركب بس واللي شغل التليفون بقى يا رب يكرمه ايه؟ متكامل. حلو؟ احنا نركز بس في الموضوع. احنا قلنا الراجل ده هو اللي هو الخاتم الوحيد ده هو. قلنا احنا عندنا ايه يا منار؟ عندنا ثلاثة بارية مرسلين عارفينهم اللي هم مين؟ احنا عدلنا بقانون كده يا هو مين؟ ونطلعنا كم قانون من الكلام ده؟ ثلاثة قانون بتوعنا والرابع بتاع الراجل اللي هو الايه؟ ايديال جاز اللي هو عايز الجاز لوب بتاعنا حطينا ورا. من هذا الكلام جاء واحد اسمه ابو جاز. ابو جاز وقال لك ايه؟ لو انا جبت اثنين غاز. اثنين غاز يعني جبت انت بص لا انا بره بقى مخاطر جبت مايك مش وجبت اوكس وحطيتهم قداسين ايه؟ احنا هو في الاخر باتين هي كلمة تين مش هتمشي لكن هي تين ستاندر الستاندر في بريتشر اند جميل. حطيتهم في الحته دي مش عايز اقول ستاندر. خلينا ناخد الاول الكلمه بتاعت الاوليه اللي اسمها ايه؟ باتين ستاندر ايه؟ وجبت ايكوال فوليوم يبقى هو الراجل اتكلم عن ثلاث حاجات جوين هم ايكوال وجاب ايه؟ يعني مثبت كل حاجه. قال لك لو انت رحت بقى جبت عادة المكفرة قال يعني احنا مش عارفة نتقلق المية عملها ازاي. قاعد يعد النصر وكل سنة قال لك انا لقيت ان هو 10 مليون ولقيت ان هو 10 نعرف كلام تاني بقى عشان الفيزكس لو فهمت مش عايز احس مش عارف ازاي تاني ايكوال فوليوم تو فول عايز السيم كونتينت ايكوال نمبر اوف جيت الات الغذاء وحطها في نفس الكلام وكلها في نفس البريشر وفي نفس البريشر لازم هتلاقي ايه؟ فقال ايه بقى؟ لو انا جبت 1 مول يا حبيبي 1 مول اوف اني جاز 1 مول اوف اني جاز يعني 1 مول يعني ايه مول؟ يعني ايه مول؟ المولكولا ويتين جرام كويس؟ المولكولا ويتين ايه؟ جرام يعني المول بتاع الاوتو بيساوي كام؟ والكربون 12 يعني كويس. طيب قال لك ايه؟ لو انا جبت 1 مول وهذا المول حطيته في الـ STB هنا الـ STB ايه؟ يعني ايه كده؟ خدنا احنا صوت اكتبريشن اهو قلنا قبل كده أبسوليوت، وقلنا يعني إيه أبسوليوت، يعني إيه أبسوليوت بريشر وأبسوليوت. طلعنا الإكسبريشن الثاني بقى اسمه إيه؟ الستاندرد بريشر يعني إيه؟ الستاندرد بريشر يعني إيه؟ السيليتي ضغط عند كويس مستوى سطح البحر، مستوى سطح اللي هو كام؟ الوان مول اللي هو كام؟ ونقدر نقول ان ايه؟ انا حسنا مش مكتوبة كنت بقى ايه بس كويس؟ قال لك لو اي لاب جبناه وجبت منه وان مول وحطيته في الوضع يعني وحطيته في الستاندر ايه؟ قال ايه؟ يحتوي على 2.24 لتر وفي عدد من الفلوس كان بقى انا بس لما اقول له استخدم ابو جاد رمبر في حساب الكونتينت بتاع المايكرو سلندر الناس بتشيل الشعر ليه بقى خالص مش عايزين معاه لكن فهمنا يعني ايه عرفنا ابو جاد وقال لنا ابو جاد وقال ايه القانون قال ايه يا محمد قال ايكوال فوليوم فول جاز ها كونتينت ايكوال نمبر اوف شكرا بعد كده زودها بقى حط حاجات ثانيه من عنده قال تصدق بقى لو جبت البول والكاشي وحطيتهم في الستاندرد اس تي بي عملت اس تي بي وجبت 1 مول البول والكاشي اهو هلاقي فيه كام لتر كويس وكم مولول بيحسبوا بقى معايا ده ابو بدر احنا شرحنا قبل كده الكونفكشن وجاز وانا قلت فكرة عليها وقلنا يعني ايه بالكالكوليشن بالكالكوليشن عشان نخلص من الفوكس نفسنا في الكلام كويس والسلندر والغزال ده ليه نايتروس وليه ليك وكل الكلام ده اتقال قبل كده وازاي الاكتينيك النايتروس ودي مش عارف عشان هو خالص خالص وادي الاسطوانات دي بجيبها في امتحان يا عوره خلي بالك وهشيلك في الامتحان الاسطوانات دي الاسطوانات دي دي قلتها قبل كده في المحاضره في بداية المحاضرة على طول طبعا الناس مش حاضرة بس احنا لو ضيعنا وقت الكلام ده احنا مش هنخلص المحاضرة دي ولا اللي بعديها ولا اللي بعديها فايه اللي مش حاضر ما حضرش يبقى جنبه على جنبه والناس اقعد لو انا جبت الصورة دي طبعا بصورها عشان انا دخيل ما عنديش بتاع الوان بصورها من غير الوان لو انا قلت لك الاسطوانة دي وشلت الاكسجين من فوق كويس وشلت رقبها من فوق ليك انت وشلت رقبها تقدر تقول لي الاسطوانة ده فيها ايه تجاي متأخر وقعد عند مجدي لما عملوا نسكافيه خش يا ابو خش يا ابو خش يا ابو خش يا ابو خش يا ابو انا جبت اسطوانه هنا الجدع برضه اسطوانه تاني الاسطوانه دي كده يعني دي فيها فول ودي هاف ودي كده يعني دي فول كده هاف لو حد شاطر في غرب في الأزواج يقول لي دي فيها ايه ودي فيها ايه دي فول يعني دي فول اوبشن ليكويد كونتينت في السيرفر مش مهم ليكويد يا نايتروس يا CO2 وهي ده مين؟ طب ليه يا علماء؟ اسمع ليه؟ قلت على الاسطوانه دي كونتينت ماليش دعوه بمعاشراته، انا فهمتها كده، جت في الامتحان كده، ما امسك اهو بويا بويا اهو اه ماليش دعوه بالناس، حد يبص عليك، انا جت في الامتحان كده. للاسف معيش جنيه، معيش ها مين اللي هيقول نعم؟ والله ما فيش أكبر من كده، والكبرات ما واضحة على صندوق الشمس. شوف بقى الراجل قال لي إيه؟ قال لي إيه؟ هو مش عشان فيها تسوي ليفل، شوف مفتاح صوت، بيقول لك في بتاعت حتة حتة فاضية، ليه في حتة فاضية؟ ده علشان فين الجريشن؟ الأسطوانة بتاع الليفل لا يمكن تكمل آخرها. أما شوف المنظر ده يبقى مستحيل، ومكتوب عليها فول فوق وهي فيها حته فاضيه، طب ما هي مكتوب عليها فول ومليانه الاخيره اهي. ليه؟ ده عشان فين جريشن، مفيش اسطوانه ليكويد تتملي الاخيره، تتملي 70% في الشتاء و 60% في الصيف. لو حد فاكر فاكرين الكلام ده كله احنا قلناه، يبقى ده من غير مؤشرات خالص اعرف ان ايه؟ ليه ده مش ممكن نزودها لو حطينا الايه المعشر. كل الكلام ده اتقال قبل كده، بس عشان الناس ما تبقاش حاضره معانا عشان لما تيجي الامتحان يبقى ايه ولا انواع السلندر، واحنا قعدنا عارفين اكتب انواع السلندر، وادي الاوبشن ده وازاي يتحول، وادي الانتروكس وتحول لك كده، والاي ثيرميك تشينج بتاع ايه الاي ثيرميك تشينج انا بقول للناس في سلسلة محاضرات ما ينفعش الايه لهيك ها ايه موضوع الايتشيرنج يعني ايه منار ايتشيرنج كلمه بس كده بعد ايتشيرنج يعني ايه ايتشيرنج قول يا شريف بلاد عظمة قول يا شريف طبعاً يا شريف يا شريف عشان هي الصيف كبيرة بحاجة عنده بكلمة وين اجياد من الولوري كوبريت it released heat which was surrounding billion and temperature heat remains كل حاجة بالشريف ناخدها كل حاجة بالشريف كل حاجة لما يحب الضرب الحد ما تقولش عليه دي اللي ديرك يا رب لا تحس شوية وتكلمه بالراحة وتكلمه بكلام بكلام وتنحل الحاجة وتمشي ايوه ده اللي احنا لو انا جبت فوليوم لا خالص جبت الكلام اللي هيقوله كتير جبت هاد وايه وعبارة عن فوليوم اهو انت ورحت عملت ايه في الرياضة ضغطت عليه بس ضغط بالراحه بس حنين لو كومبريشن كويس وانا لما اضغط على الغاز تبعا لقانون الغازات التمبريتشر تحت فيها ايه؟ التمبريتشر المفروض تزيد لان ده الحجم بيصغر التمبريتشر ايه؟ مفصل الكلام ده اه يا شريف ده مفصل يبقى هو كل المشكله دول الكونتريشن سلو كونتريشن اور سلو اكسبانشن هيبقى عندي ايزو يعني ايه كلمه ايزو؟ يعني كونستنت ايه؟ كونستنت اه يا شريف بقى كده بنروح كده هنلاقي نفسنا طلعنا بالموضوع الهرمي كده الايزو ما يهمناش قوي وده بيحصل لكن بيهمنا اكتر منه حاجة تانية هنجهد بقى الأبد ماشي linked together with the chloric and red. It releases heat, which goes off into the surrounding medium. And the temperature of the gas remains constant. يعني ايه؟ temperature هنا 37 حسب الـ temperature الست هنا وتطلع شوية temperature عشان نرجع. كويس؟ temperature صح. ولذلك كل اللي نجحناه دي temperature تطلع بره احنا اتخرجنا الليلة. كويس بعدين؟ ها؟ قصدي. وين الجاز الخلال؟ ليه سوري؟ لو عملت سطر اكسبانشن مفيش وقت ان الغاز يسحب ايه تمبريتشر شيل بس المفروض لما ياخد ده يزمن يسحب لما تعمل ايه تمبريتشر شيل لما اعمل سطر اكسبانشن مفيش وقت ان انا اجيب ايه تمبريتشر من جوه فالتمبريتشر اللي جوه يحصل لها ايه لان حاجه التمبريتشر ايه حاجه جامد جدا جدا جدا جدا يحصل ايه كولينج الجيرمنج افكت. كويس ادي اول واحده. الحاجه الثانيه النيتروجين اهم من سبب لوجود الميه كده كده ليه؟ هو اللي بيتغذى عليه النبات. لا كتاني اسمين هو بعد النبات بتاكل النبات يعدل بتاكل النبات ومصر والغذاء بتاعه كويس. والنبات ده حاجه مهمه جدا. ليه النبات يتغذى عليه النبات؟ النبات ده حاجه مهمه عشان يعمل كل سنتوس عشان ياخد ايه؟ يطلع لنا ايه؟ ياخد السيو بتاعنا عشان ما يحصلش جلوبال وورمنج. يعني ايه جلوبال وورمنج؟ الاحتباس الحراري. كويس ما هو ده الاحتباس الحراري هو ده اللي بيخلي الطير دلوقتي درجه الحراره في مصر بتطلع عشان ما عندناش منطقه خضراء. المنطقه الخضراء راحت كويس ولذلك السيو بتاعنا بينتصف بيفضل والاوزون بقى كويس كويس. فعندنا جلوبال وورمنج السيو طول ده كتير لكن لو عندنا نبات وفي نيتروجين النبات هياخد السيو طول ويدينا ايه؟ الحمد لله الحمد لله بكره لا هلاقي اوكسجين ولا هلاقي ميه ولا هلاقي ميه. كويس الكلام ده كويس. ده ايه؟ نيتروجين. النيتروجين كام؟ 80% كويس. طب الاوكسجين كام؟ وكان ده نقصه قبل كده كتير جدا. الاوكسجين 21% عشان ما ننساش. الاوكسجين كام؟ كويس. وفي سي او 2 نسبه قليله وفي ايه الارتجاج اللي هي مونوكسيد وفيها نسبه مين؟ الميه. ضغط الميه مش هيخش معانا هنا لان احنا بنتكلم على مين؟ على ايه؟ الراجل ده قال ايه بقى؟ قال ايه يا عم الحاج؟ قول يا سيدي قول. ده توتال بريشر ده صن ده توتال بريشر وفجأة بريشر ايه؟ ده صن او ده بريشر اللي ايه؟ باي ايه اللي انديفيدوال جاز؟ ايه الانديفيدوال جاز؟ ايه التوتال بريشر ان ذا جاز ميكشر از ذا صن اوف توتال بريشر اوف الانديفيدوال جاز. يعني انا عندي بريشر بتاع الدراي ايه كام؟ طيب بتاع الليكيد كام؟ عشان مده الميه يبقى كام؟ 147 يبقى 713 يبقى 713. لكن انا بتكلم على الدراج ايه ايه اللي ما فيش ميه يبقى كام؟ تقريبا عايز حد يحسب لي الليكيد بايظه كام؟ اللي هو بيسموه ايه ده ليه كويس ده؟ طيب الانسبايرد اوكسجين كام؟ ايه هو 40 ولا 40 يعني كام؟ يعني 760 21 على 100 يبقى يطلع كام؟ 150 150 كام؟ 150 كويس. هو هيطلع 160 بالظبط كده هيطلع كام؟ هنا 160 هيطلع 160 مع الاوفر شفت الموتور بتاع الميه الموتور 13 مش مستعرف ان انا حافظ الرقم ده. يبقى هو الترايل كام؟ ده يطلع كام؟ لو معاك الكود هتحسبها يطلع 160 يا زلمه هيطلع كام؟ دلوقتي يطلع 160 والله ده مين اللي قال الكلام ده؟ طب هو ده كله ده كله ليه كلينيكال ابلكيشن عندنا؟ اذا احنا قلنا كل واحد فيهم ليه كلينيكال ابلكيشن ده كله طبعا فده ده هو اللي عامل الاوبشن كاسكيد هو اللي عمل مين؟ هو ايه الاوبشن كاسكيد ده يا ماجد؟ ده قول لي محاضرة بالفسيولوجي وبعد كده هنوقف نقول فارما وبعد كده فسيولوجي ريسبيرتي فسيولوجي اقول من 2 ل 5 ريسبيرتي فسيولوجي يوم الحد في فسيولوجي اللي عايز يجي في فين ايه فسيولوجي وفي هيباتيك فسيولوجي وفي رينا فسيولوجي اللي عايز يجي يوم الاثنين في الدكتور محمد عبد الرؤوف هيقول كارديو فاسكولار فسيولوجي ومن واحدة لأربعة هنكمل الأهداف دول ثلاث أيام هنا في الأصلية. اللي عايز يجي يحضر ايه البيت بتاعه وعايز يكمل حلو. نعم حلو الكلام. طيب يبقى عشان نفتكر هذا الكلام يبقى المره الجايه بس هنقول الكلام في السيشن والاسبوع اللي بعدها الوقت اللي بعدها بقى هنعمل ايه؟ هنتكلم في بعض الاشهر. كويس؟ طيب يبقى ده لازم ده احنا عملنا ايه؟ كاتب وهقولها النهارده مش هقولها الاسبوع الجاي اللي هو نص الكونفرتيت. ايه نص الكونفرتيت ده؟ اللي احنا عملناها قبل كده كتير قوي قوي قوي قوي ده ايه ده؟ الحمد لله وده ايه ده؟ طيب حلو لما اقول البي اي او 2 واقول الازرورة اوبشن تنشن واقول الانت كابيلاري اوبشن تنشن واقول باكيا ديسك واقول اوبشن تنشن واقول الميكس جينس اوبشن تنشن. كويس؟ حلو؟ كل ده طلعناه من مين؟ ان هذا الرجل القانون العبيد بتاع الرجل ده ده كان استخدمناه في القانون بقى قسمنا ايه؟ اف اي او 2 في 713 بيطلع 150 ملم. الازرورة اوبشن تنشن بتساوي ازاي؟ لسه شايف انت ناجح في الزماله ولسه سالك فيها في امتحان. طيب قال لي ايه؟ البي او 2 الالبروكسي بتشن بيساوي ايه؟ بيساوي البي اي او 2 ناقص البي اي سي او 2 على الفراد الموشن. بس على الفراد الموشن ايه اللي هو الفراد الموشن ده؟ عند الحد اللي ورا ايه الفراد الموشن؟ اللي هو سي او 2 والفراد الموشن على الفراد اللي هو بيجينا على 250 اللي احنا قلناهم المره اللي فاتت لما المفروض اتنبح السيو في كونفكشن والاوبشن كونفكشن اللي هو في الكاربون اوتبوت. طيب السيو في كونفكشن كام؟ 200 والاوبشن كونفكشن كام؟ 250. يبقى دي كام؟ 40. انا عندي الاوبشن سيو 2 كام؟ 40. يبقى المعادله كلها دي كام؟ 50 وده كام؟ 150. يبقى ده كام؟ 100. فعيان بيشم ايه؟ طيب بيشم امبيانت اير بيشم امبيانت الهواء بتاع ربنا كل حاجه بتاع ربنا الحمد لله. حلو الكلام؟ يبقى ده مش مكون ينتري عشان يشم ده بتاع كده كده مش حلو الكلام؟ طيب الان ده كبيره للاوبشن سيشن بروفايلنج ان انا عندي نورمال اي سي من دريم مش هو ده المفروض اللي هي الاي من دريم هنقوله كبيره من دريم بروفايلنج ان انا عندي نورمال اي سي من دريم الالينت الكابيلر بيساوي جميل جدا يبقى ده مين؟ طب والعصير جد؟ قالت لي ليه؟ عشان في شنطه فاكرين الاسبوع اللي فات لما رحنا الشنطه طلع ايه اللي خلفونا بيها؟ جميل جدا يبقى ده 102 ناقص الانت على كام؟ على 3. طب وده كام؟ تكتب حلو؟ يبقى ده الاوبشن يبقى احنا مركزين في 150 وصلنا عند 100. لو واحد عنده 30 سنه فالجنب هيبقى كام؟ 150 وده كام؟ 100 وده كام؟ 100 وده كام؟ 92 ونفضل ننزل ننزل ننزل لحد ما نروح المايكرو كونتر وندفع منها وكام عشان حاجه اخر حاجه مايكرو كونتر نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا نزلنا وبعد كده نكتب ولا ايه نروح جنيه؟ الحمد لله. ادي القصه بتاعت اوبشن كونتر ده مين اللي عملها لنا؟ ابونا وحمينا مين؟ درس طالب الكلينيكال ابلكيشن بتاعه وخلصناه. طيب كده ايه؟ ما هو بنذاكر الحاجات دي وكل موضوع بنذاكره يا ست علا اكنك بتذاكر ايه حاجات تبقى ايه تبقى خالص. هو اول حاجه لما كنا بنقارن ايه يا ست علا؟ قال واحد طلعنا كم قانون؟ أربعة كل مرة من ثلاثة كمان ثلاثة وإيه؟ والرابع بتاعهم وبعد كده بناخو جدل وبعد كده جبنا مين؟ لازم أنا عدلتش هذه المجموعة بتتعامل مع الغازات في حد ذاته أو مع الغازات الخاصة بيها أو الغازات المتداخلة مع بعض الغاز في حد ذاته أو الغازات الخاصة بيها أو الغازات المتداخلة مع بعض. كويس؟ تمام المجموعة دي. لا لا لا لا أنا هشوف الغاز بيهيج إزاي وبيمشي إزاي في جسمنا. لما يخش جسمنا بيلفيه إزاي وبيدور إزاي. يبقى نتكلم على الديفيوزر ونتكلم على السوبرتي. نتكلم على إيه؟ النجاس جاي من الغاز اللي فيوز ازاي بالاسمنة وبيدور ازاي بالاسمنة. يبقى نتكلم على ايه موضوع علم والمين جدا يقول لك يسيل السمان هو الانجليزة وايمان هو الصورية دي اقفا ما كانش يسيل السمان هيتكلم على كلام ده اللي هيتكلم على كلام. يبقى الغاز بقى بفيوز الانجليزة يعني ايه بفيوز يا عم الشيخ قول قول يا سليمي بيمشي سوري. طب انا بقى مش هروح اتكلم يا دكتور هيام على الفيزيكس واجيب شوية مندرين وعد منه وكان ده كله. انا والله مين هتكلم اللي عن مندرين بتاع مقاش هو مندرين في جسمنا مين؟ مندرين كويس. يبقى انا عندي الالف وكبيرة مندرين كويس اللي هو قالي مين ده؟ رجل ميدا مين ده؟ يبقى اللي هنا ده مين؟ كان مندرين كلمة حلو ده الالبروكابيري مندري كويس يا شريف تقدر تقول لي انواع الالبروكابيري انا نسيت خالص ان انا عندي درايف البريو والكلام ده كله. فهتكلم على الديفيوجر البايو ديفيوجر الديفيوجر الحياة من الحياة اللي بيحصل في جسمنا. اشهر ديفيوجر بيحصل في جسمنا مين؟ مرور الغازات على على على مين؟ على قلب الكبد. وات ار ذا فاكتور افكت ان الديفيوجر ان اي تي بي واحد اسمه فيك ده اللي فيك ده لك اسمه كان فيك برنت هنا بقى فيك نو قال لك ايه فيكس لو قال ايه فيكس لو البريشر وبعدين وبعدين الموجود ده واحد كان اسمه جرهام جرهام عملنا قانون تاني انا جام قانون دلوقتي افتكروا افتكروا افتكروا جرهام لو انا بس بكتب القوانين على كلام المحاضره اللي بتشوفوها الولا كان ايه فيزيكال لو كويس لا جرهام لو وبعد كده افتكر في السيرت السيريا وفيزي والترانزيت وعندنا طيب كم حاجة هم ما شاء الله نمسك واحدة واحدة نجيبهم من تحت. طب هو الديفريشن ديفريشن مش ماشين ده هيأثر ازاي؟ ما يقلنا عبد شامسن جايلنا عندي يعني عندي يعني ايه شامسن؟ يعني ايه؟ يعني ما فيش ديفريشن وفيه عايزه تسيبه عشان ينزل كله من الشحنه احنا هنعتبر ان ده البطل. ان ده ايه البطل؟ الوقت اللي عايز السوق عشان ينزل كله من البطل. طيب والوقت اللي عايزه الاكسجين عشان يركب وساتسفاي البطل، البطل يفيد هنا السوق البطل يفضى خالص من السوق والبطل يفيد كله بايه؟ احنا عايزين وقت قد ايه بقى بس عايزين قد ايه؟ هو الوقت اللي هياكل الاوتوبيس عند الوقت قد ايه؟ كم؟ لان لو من بين ده غاز ودبل الغاز بتاعه دبل غاز يبقى انا محتاج دبل ايه؟ دبل خير من الاكسجين يبقى كام؟ هيكون فيه طب اظن لو باص ثلاث مرات مش هيكون فيه طب شوف بقى كده عند رينج قد ايه؟ 0.1 يبوظ يا عم يبقى اقول انت تقول يبوظ يا عم يبقى اقول انت تقول يبوظ يا عم يبقى ولذلك الزيرو تو is highly reduced وذلك ما يتأثرش قوي في الاستريكتيف ايه هو يتأثر في الاستريكتيف لانج ديزيز فلذلك الاي ار بي اس الاول اللي معاه في الفيروس الفيريا اللي هو ايه؟ هيبوكسيك الفيروس الفيريا مش هايبر كابنت الفيروس الفيريا مش احنا بنقسم الفيروس الفيريا بنقسم الفايف وان اللي هو مين؟ اللي هيبوكسيك اهو والتاني اسمه ايه؟ ان هو فيه مستقرش مين اللي بيعففت مني؟ هو رايح هيبوكسيا مش كده؟ قبل الكتبة كلها كل ده بحكم ايه؟ كل ده بحكم ايه؟ بالترانزيت؟ طيب ساعة الترانزيتين؟ ساعة الترانزيتين طيب السيكتس والإيريا بتاع الجيبين تعال نشوف بقى سيكتس قال ايه ونجيب الموضوع من الاول انا قصدت ان انا اقول الكلمتين الاولين دول لان دول اهم كلمتين بنيجي بياخدهم كروتهم محدش بيهتم بيهم سيكتس قال ايه؟ The rate of fusion is proportional to the pressure gradient. كم جدا يبقى انا احنا ماشيين الناحيه دي الاوبشن هيمشي الناحيه دي هيمشي الاربايره ليه؟ لان هو في الضرب بيكون كام؟ في الاربايره بيكون كام؟ 100 وفي الضرب بيكون كام؟ 40 مش 60 كام؟ لسه قايلين دلوقتي 40 يبقى هيعدي من 100 ناحيه 40 هو السي او 2 المكس دي 46 وكل ده الصفر الاربعه كان 40 يبقى ده ايه دي المكس ادي البيك البيك ايه نو ماشي يا عم ماشي يا بيك طيب اصبر بتقول السيولوجي فيوجن اكسايد بروبورشن تو ذا كابيليتي اوف بيرسون ميكس بيقول لك السي او 2 ايه لو انا يا مادة جبت دراي من بريد جبت دراي من بريد مين اللي هيديفوز اكتر؟ السو تو ولا الاوكسجين؟ احنا دلوقتي معانا اهو ادي ويت من بريد بتاع الايتي من بريد وجبت من بريد دراي كويس وهعدي من هم يشتغل ومش مهم كل شيء جديد عادي عادي الأكسجين هو وخلينا هعدي السيو وعدي السيو وعدي وعدي الأكسجين وعدي السيو في الحالة مين اللي عادي أكثر؟ ليه؟ مور ايه؟ زود عليك رمضيش مية ده مور ايه؟ صلو اهو مور صلو مور ده عادي لكن بالدراي انا مفيش مية هل صلو كمية يبقى تطر هاي اطر هاي من بقى التالي لنا ها؟ هيأثر عليه بعد كده مين؟ طب الملوك لو رجع يقف في الثاني يقف في مع بعض اثنين وثلاثة طب والسي او 2 أربعة وأربعة مين الأربعة؟ يبقى الأوكسجين هو اللي بيتقطع طيب ولذلك في الدراي ممبرين الأوكسجين مور بيتقطع لكن في الويت ممبرين واحنا أصلا بتاعنا مين؟ عشان ولذلك جه جرهام ده قال لنا جرهام ده مهم في مين في الدراي قال ايه على هذا كويس بروفا الكلام ورق ورق ان شاء الله حصل بروفا رد على الاوبشن كام طبعا من الاوبشن مور ديفيوز اوف ريسيرش تو باي واحد الفين باث الميديم جرين استروبيل هي الاكثر اهميه استروبيل هي الاكثر اهميه ولذلك السيو تو مور ديفيوز اوف ريسيرش الكلام في الحته دي عشان نصير دي مش كوب نعرف نشوف شعرنا احنا عارفينها كان يقولون لنا اخر بيت سنين بيعلمونا غلط بيعلمونا غلط بيعلمونا غلط لكن هي ايه كويس والكتاب اكتر لكن هي الكلام ايه جراف ده كانت ركاب احنا كنا واقفين هناك ركاب احنا ماشيين كويس قوي بيقول لك السيرك السيريا بتاعتنا عندنا 70 متر 70 متر 70 متر يعني كان الغرفه دي 70 متر لا على الاقل طبعا ما فيش شيء ما فيش 30 متر الغرفه دي مربعه ما فيش ايه 30 متر خلي بالك 70 متر عامل زي لعبه زي ملعب تنس ملعب تنس ملعب من عنده كام؟ 70 متر ده في سنين بنت تتخيل تتخيل 70 متر لما اقول لك ان الجسم بتاعك ست مش بيراش ده يعني في البريد بتاعنا في الست ايه ساعتها كام العب فيها والست مش كمان العب في الكلام ده وقدم الست مش قد الست فيها بتاعتنا طبعا في الانتزيما والقول بقيت والله كلها بتاعتها الانتزيما بتكون جميل ماشي الكلام والفرنسي طيب شوف وقت ما عشان انا ما عشان ما اوصل ارقام ذات اوكسيو تو اتس ماتش ذات ايه اوكسيو هل لو ضبط الارقام هل اي حاجه تشرحها تنظر فيها لازم اعرف ان انا ايه في ارقام بكتبها يلا اهم موضوع فين؟ نصلي ونرجع بعد عشر دقايق الكمبريشن سيستم بالغاز ممكن ينفصل بالرابر بتاع الراجل الفترات اللي قبل كده كويس، وممكن ده اللي يجي الماء معاه ويدوخ منه كويس. ده موجود رابر زمان بس كده مش كان كله. احنا اشهر كان بيديول في المية في الانجليزي من درين هيديول فروزة ايزي من درين عشان الوحف بين الوحف الدم يعمل في الدم يدوب في الدم هي قصة الدم بيديول في السروم من درين تبين ايه يتحصل من ولا ان صوم طب السروم والانسر والكلام ده كله ده بنعرفها ليه يا عشان اهم موضوع بحياتنا اللي احنا منقضين منه وصار طريق منه في الفرماكو سيديك وفي الجيل ده اغلب حتة بحياتنا وهنخلص من دي ونبدأها الاول عشان الزبارة الفرما ونبع الشيلة بعد الاسبوع ناخد اجابة الاسبوع الجاي والصورات الكيوجي ونبدأ بعد جين كم يبين هذا الكلام. يبقى السلوريتي هي بنعتبر على السلوريتي بتاع اي غاز بيدوب في الاسبوع بيعتبر على ايه الغاز بريشر. طب الليكويد ما ليش بريشر يعني ايه؟ هو الفصل والتالي ايه؟ طبعا لما جيت نيتروجين يدوب في ميه غير ما يدوب في دم غير ما يدوب في زيت كويس؟ اما غير النيتروجين في CO2 في CO2 لما يدوب او النيتروجين لما يدوب في الدم غير يدوب كويس كل حاجه ليها حاجه يبقى مش صح. يبقى اهم تفاصيل عندنا مين الفريشر فهد مين اللي راح وصف لنا الفريشر مين هنري مش هنري وايه هنري دو هنري دو هنري اللي كان شغال ايه يا كان شغال ايه أيام كبيرة كان أيام الصغيرة شغالي أيام الصغيرة كان أرجحة إيه؟ كان إيه؟ كان غوار كان إيه؟ كان غوار هنا رجحة كان إيه؟ غوار قولي عم الشيخ هنا رجحة إيه؟ نمبر المسيون فات دور السيديكوز داري في تطورتنا لتفاشة شخصة سجاد جميل جدا. احنا ما عندناش هلاتور احنا قلنا السولوبيت بتفكت بايه عشان نراجع الكلام بايه البريشر بتاع مين والتمبريشر بتاع مين البريشر. طيب انا كده كده ثابت البريشر انا هجيب غالة لو كده انا سميت غاز مسميه يبقى ثبت مين انا هلعب ازاي اشوف السولوبيليتي علاقتها بالبريشر لما ثبت واشوف التمبريتشر علاقتها بالسولوبيليتي لما ثبت او كمان بس كويس كويس. يبقى القانون الاولاني عملوه لنا مين قال ايه حطوا على الرسمة ضرمبر وكولوكيول هنا كان مان اتموشفير المولوكيول دي فوق الوصفات تحت الاكول هنا مين ده كان المولوكيول هنا ثلاثة مولوكيول لما كان البريشر كان مان اتموشفير لما دولنا البريشر بقى فوق اتموشفير ده بقى ايه ستة والحرارة ايه هي هذا القانون انا بخطر على الرسمة دي قالش ايه هذا القانون يبقى النمبر وكولوكيول بنقول بقى الكلام النمبر وكولوكيول مع الرسمة ها هو أهل يوسف ما كانش جعان كويس هل مسك الصفحة كده وقال ايه اتأمت فيها وطلعنا قانون ده ما كانش جعان ما طلعش من المية وقال غطوني وايه وصوت عليا لا تعلق فكما يحتضن الصيمة في المصيبة ده تيجي كبير مثلا وقام جابع ورا وقلم وقاعد يحكي يعني قال ايه الرجل ده ده ايه الكمبريشن سيستم ده الكمبريشن الابليكيشن بتاع الخروج ده مين ها ده عمل حاجة طيب اللي هو الكمبريشن سيستم ده مين البحر اتمرى عليه البحر الضغط الجوي عند البحر كام 160 مش كده؟ يعني 1 مثلا تحت البريشر بيحصل له ايه؟ كل قد ايه دبل البريشر؟ يعني اقول لك البحر الاحمر متوسط البحر الاحمر متوسط البحر الاحمر لو انا كنت القاعده بتاعه يبقى البريشر بتاعه وكان بالقاع بالقاع اوكي بالخليج احكام مهمة مهمة كل 10 متر جديد يبقى لما يكون عندي 100 متر يبقى ده بعد 100 متر يبقى كام إذا ضغط 10 متر حط حالة تحميك إيه؟ تحميك تو بريشر أعرف إن أنت بعد 10 متر هيكون عليك بس ضغط قد إيه؟ 3 أتموسفير بعد 20 متر هيكون عندك إيه؟ 3 أتموسفير ولذلك ربنا سبحانه وتعالى الحوت ربنا خلقه فين؟ فين فين وبريشر فين وكام ده كله عشان يقدر يستحمل الضغط تحت المية تحت ضلمة ولذلك في عينيهم محركاتها جدا جدا ويتحرك من غير الشوف والرؤية تحت السيئة ثالث ولذلك حفظهم بالحركة بتاعتهم ايه كل زينا احنا حركتنا ايه غير تبع ايه مفروض غير فذلك ربنا سبحانه وتعالى الحيوانات اللي في البحر ربنا بيديها ملكات مش موجودة في الدنيا ملكة تحمل الضغط تحمل الظلام تحمل الظلام ظلمات وتوتر خلي بالك والظلمات ضغط وضلمه خلي بالك ضغط ايه وضلمه شوف بقى لما كان عباره عن هذه الجمله دي مش قضيه بس ليه انا ايه الفكره ليه الفكره حاجات كتير جدا المهم ان احنا نقول هنا الله تبع الراجل ده بيقول ان انا وانا نازل هو بيشم ايه بيشم غازات وبين هذه الغازات كتير فالنايتروجين ده يدوب فين؟ لان البريشر بيعلى كل ما البريشر يعلى النمبر اوف مولكيولز هتطلع ايه؟ بتدوب يبقى نور النايتروجين نور ايه؟ صلب هو نازل بالراحه طيب ولما بيطلع البريشر بيخف يبقى صلوبيتي هتقل يبقى النايتروجين ده هيبدا يتحول الى جاز فاضل الكتبة دي إذا ما كانتش حنينة تفضل حنينة حنينة لحد ما تطلع ويتنفسها بره ولذلك هو وصلك تبقى بيبقلب يعني إيه؟ بيبقلب روض لي وغلق بإيه؟ بيبقلب إيه؟ لأن غزاته تفضل كانت دايبة بدأت إيه؟ تطلع كويس تخيل بقى إن هو دي اللي شاف فوق تحت إيه اللي حصل؟ أو في وقت من الغزاته طلع مرة لما يطلع صدم فروق هيحصل صدم انسلوبيليتي اوف غير يتحول الدم بتاعه الى وصف مهم جدا الى سيجرا انت عارف لما واحد ينزلك البتاع كده الحاجه بتاعه كده يطلع جامد جدا يقول لك ما تفضلش قوي يا ماما عشان تفتح القفص هيتحول الى كونتين بابلز يبقى سيفير اير بريزم ويفتح في الوقت ده كده حلو ايه؟ If the light comes up too quickly, تركز الكلام بتاعهم بالضبط. الجماعة الضايبة يخطي المعلومة دي اللي عندهم بالضبط. ها توم هما تحصل بريشر لديه بروس مايكل بيو كامينج اوت اوف سلوشن ايف اكسلريتر عند بابل سفور ان بطلات عن بيشو عن بلاد كرميش انتو بنفس اسلوبهم تحول اليه وكأنهم بيعملوا تفسير استثناء اسمه جميل. طيب هم ليستم بريشر في المعرفة عمال بقى نقرا السؤال التحديد الحاجه اللي صاحب الهوايه يا شيخ التحديد بيقول لك ايه بوستولوجيتو جاز ان ذا بلاد ان انفستري بروبورشنال تو ذا تمبريتشر اوف ذا بلاد يعني ايه كلما زادت الحراره كلما قلت سلوبيتو كلما قلت الحراره ثابت عايز حد يقول لي كيميا ابلكيشن دلوقتي وانا واقف دلوقتي حالا نعم هيقول لي حاجه ازوقها هي يا ولا يا مستخدم بقى يا جراف تبقى لا هي قالت خالي كده مش بتكالي بلا عشان تكمل لا لما بمشي في جهاز الوريد يقول لك ايه عشان يحط محلول ملح سخن عشان عين هاي بتكالي وانت بتشوف محلول مش ملح السخن ده ونازل بتشوف في جهاز الوريد بابل ايه البابل دي جت منين؟ بجد علشان الغازات قد السكان اي محلول بقى فيه غازات عشان التروبيت بتاع الغاز اللي جوه المحلول ده الهواء ده قل ففي فضل فيها هتبقى في الجهاز متقطع كده فيه ايه؟ جبت لك من كلام السنه بتقول له يا عم انت هتقول لي بلاد وورمر ومين؟ انا عايز حاجه مهمه جدا جدا جدا بتحصل لي على طول ومش عارفها المساحه بتعمل ايه؟ فهي حاجه بنتفاعل منها حاجة مهمة جدا بنعملها وجماعة بتوع الام دي وجماعة بيشغلين في الأزهر وجماعة يا اخوانا مش احنا اثناء المكنة بنعمل حاجة سرية طب هايبوثيرميا الهواء اللي موجود وحوالينا كله بيدوب فين؟ بيدوب فين؟ بيدوب في الدم لان مش الهايبوثيرميا بيدور السلوبيتي؟ طيب وانا بعمل ري وورنينج اذا عملت رابط ري وورنينج هيحصل غير انفوليزم ايميديت ولذلك تعمل جرادوال ري وورنينج نعمل جرادوال ري وورنينج ولازم يكون في ايه؟ المفروض صح عشان ايه بتكتب ايه؟ لو بص الفيلم بتاعت موضوع بتكتب ايه بوز مين؟ عشان غادي في ايه؟ انت مش كلها فوز انت مش كلها شغلنا يعني لا ده بقى لما نيجي بقى هم نشرح نتكلم بالمره بس نتكلم على بقى ايه مشاكل الرابد الورمنج والكلام ده كله لكن خدنا حاجه واحده بس منها ان انا لو عملت رابد الورمنج ممكن اخش في ايه؟ الكلام ده جبناه منين؟ مش هنا ليه يا جدع؟ يعني هنا خلاص كده ده قانون ثاني كويس بس لو قلت مجال الزبار في البيت البروشن توت في البيت الان رب لك مثلين بقى ليك عادت الى الشريك ده دي كومبريشن التكنيك وده الاسفت وفلوك وكومبريشن وكبات فاكرين الرب الورمك وهذا الوصل الباب ورمر هذه ستو ابليكيشن بتوع الناس ايه كل مطلوب طيب بس لو غيك سهل بس انا بدي محكمة معامل الزلبات معامل ايه؟ الزلبات يبقى احنا لما يجي يسألك يقول لك what are the factors affecting the solubility of gas in the blood هنتكلم وراها what are the factors affecting and the solubility coefficient هنتكلم على السولوبيليتي السولوبيليتي معامل ايه؟ عندي كم معامل الزلبات معامل الزلبات اول واحد كان اسمه ايه؟ الراجل اسمه بامب بامب ده ولا يفرق معانا ده ولا ليه دعوه بينا كلنا بس طبعا احنا بنستخدم كل العلماء فبامب قال ايه؟ قول يا بالنسبه قولي اجاز ريسك تو ستاندرد فيشر تمبرتشر ويتش كوز ايجاني فوليو بيقول لك ايه؟ تصدقوا تصدقوا تصدقوا ما حدش يصدقه يقول لك انت لو جبت ليكو ده وجبت هذا هو وادي الاسم ده هو بس شفت لي شرط لو انت حطيت الناس هم في جماعة دول في الاس تي بي اللي هو مين اقدر احسب لك الاماونت والجازز والرجل في الصف بس في الشروط ايه الشروط اللي حضرتك بقى ان انا عايز ايه انا في شغلي الكلينيكال اعرف اوصل درجة الحرارة ايه بزيرو كويس حتى البريشر اتمستر ماشي لكن انا في اسمي في شغلي اقدر اوصل بزيرو ما ينفعش يبقى ده مش قد كده بالحظ ده من المعامل والبروسيدج والكلام ده يبقى طرز الاكل ايه ها والريت التوب طيب طيب واصل التوبريتي والكوبيشن فورس على كلام ده برضه سولوبريتي والكوبيشن بتاع الاكسجين قد ايه؟ ثانية سطورة نشوف القانون بتاعنا في المليون في القانون بتاع اللي بس فولت اون فري في الاوكسجين سيستم ما هو ده يعني الاكسجين يدوب في الدم في معادل دوران قد ايه؟ اهو القانون ده هو بيتطلع من الكلام بس هو مع الوقت ما بيتلفش ده لكن هو حصل لك كده اللي هو فولت اون يبقى معاوز ذوبان الاوكسجين في الدم قد ايه؟ فولت اون فري ده واحد بعديه اسمه مين؟ اسمه اسمه ده اعرف دينا شوية قال ايه اسمه ده محمد ياسر ها؟ قال ايه؟ ذا فوليوم اوف جاز ويتش از بروفد ان وان ريس ذا فوليوم اوف ريكورد اتو بسيط برسنتج انا كده نوبة مليش عبد كده ولذلك ده هو السوبيت اوبشن اللي احنا بنسموه في التقديم وفي كل حته ان انا اديني اي تمبريتشر بقارنه بالتمبريتشر وانا اقول لك كل جهاز بيدوب معدل دورانه في النفر فلان قد كده ولذلك تروح تجيب السكيل مكتوب كده اهو معدل ذوبان الاكسجين في الدم معدل ذوبان الاكسجين في النفر معدل ذوبان الاكسجين في العدد كويس لا ده احنا عندنا الابلكيشن بتاعنا معدل ذوبان الايه؟ معدل ذوبان الاكسجين في الدم في درجه حراره 37 عشان اقل بارتيكولر ودرجه حراره الدم كام؟ يبقى كام؟ ده فصل ده ايه؟ فصل ده فصل طب انا بقى عملت موديفيكيشن لفصل عملت مشكله ايه؟ يبقى انا عندي ثلاث محلول عندنا بازل وعندنا مين؟ فصل لا انا هعمل عشان الكلام ده انا بقوله بالراحه كده ليه؟ على قد ما هي ده انت لازم تستغرب في الكلام ده بقول لك ايه؟ كان بيقول لنا حاجات غريبه شكل الكلام سهل جدا فكره كويس قال لي ايه البارتيشن قول يعني انت عارف تعرف ده ريشي اوف ذا اماونت اوف ترانسفير بيرمنت ان وان بي كومبيرد تو انذر انا مشكلتي ايه مشكلتي لما شرحت لكم قبل كده الاسبوع اللي فات اللي قبله على الشمس او الاسبوع اللي فات قلت لكم الشمس لما اقول وات از ذا اماونت اوف الشمس ايه كميه الشمس يعني انا عندي عشان اقول انا كميه الشمس يبقى لازم اعرف الدواء كله عشان اعرف كميه الشمس لازم اعرف وانا حاسس الدواء كله من الجهه عيان قد ايه عشان اعرف الشمس يعني اقول لك في العالم عنده خمسه ريس الشمس منهم قد ايه؟ 200 مللي 300 مللي لا انا لو دورت الاماونت اوف الشمس انا مش هعرف احسبها في ايام فرحت استغربت عنها ايه؟ الشمس فراكشن الشمس ريشن اخدت الريشن بتاعنا فطلع الشمس كام؟ 5% فاكرين لما حسبناها بعض ولقيت لها قانون واقدر احفظ الايه؟ القانون لكن ما اعتمدش ان انا احفظ ايه؟ الكميه ففي الطب عامة انا باخد الكونفرجن باخد الريشيو كمان اللي بعمل ايه؟ ما يفرقش معايا الاكشوال فيجر انا اللي فاهم ايه؟ انا عندي وظيفة ذكرت لك ربنا كمية قد الكمية اللي موجودة في الزكاة ولا كبير ولا صغير كمية قد ايه شانسز بالنسبة برسنتج بتاعتنا البرسنتج بتاعتنا قد ايه حتى لما كنا بنعمل البالمون ريفانكشن تيست ما كناش بنقول البالمون البايدر كابت قد ايه كنا بنقول ايه دايريشن فروم برزنتج فاليو مش كده؟ كله بالريشيو، كله ايه؟ بالريشيو. ولما يجي لك اكتر من 80% يبقى انا ايه كويس اقل من كده انا واحد، يبقى كلها ايه؟ ريشيو. لما جينا عند هنا قلنا برضه القاعده لا تتغير، احنا هنعمل ايه؟ ريشيو. تعالوا لا لا احنا ريشيو. حلو نعمل ريشيو. الريشيو دي بتقول ايه بقى؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا The two phases of the equilibrium will be with one or another. يعني ايه؟ يعني انا جيت حدي example اللي one phase. ان انا اللي one phase يعني. انا اعتبر ان ده جاز. وده ايه؟ نفس. هدي one phase. ليه ده phase. وليه ده phase. ليه ده phase وليه ده ايه؟ اول حاجة ان انا حضر اخلي الروتيوب بتاع الجاز. تدوب. انت بتفكر في البريتش بتاعت 37 اهي بسمنه كويس جوزها تدو لحد ما نوصل اسيتو كولوبريا. يعني ايه اسيتو كولوبريا؟ يعني خلاص انا قادر مفيش حبر تدويجه مفيش مولكيولز هتعدي من الجاز تروح لايه؟ خلاص كده ده لازم يكون في حاله ايه؟ تدو في اسات ادي اول عشان نفهم الكلام كله مكتوب. وبعدين The two substances can be a liquid and a gas. طيب زي قال لك ممكن يكونوا ايه؟ ممكن انزربوا ده وجاز اللي اسمها ايه؟ الاكزامبل بتاعنا ليكويد وجاز. بعدين ذا ريلاتيف اوردر اور تو جاز اور تو ليكويد اللي هم مين؟ اور تو بلس. هم دول اشهر اثنين عندنا. دول اشهر؟ اثنين عندنا اللي هو مين؟ البلاس جاز بس ولاد النقود بلاس جاز ما ينفعش نقول جاز بلاس حاجات تانية اسمها ايه؟ يبقى لما اقول هنا اهو كنت اعرف الحاجه الثالثه كده ذا ريلز اوف ذا تو فيزز لازم يتقال يبقى اسمها ايه؟ بلاس جاز ما ينفعش نعكس ولا اسمها كنتها له جاز بلاس ما ينفعش نعكس ادي فاكر ما ينفعش خلاص بوظنا الدنيا اسمها ايه؟ بلاد جاز بارتيشن ما ينفعش لازم او اويل اويل بلاد اور جاز. طيب الاكسبريشن بتاعنا كونسنتريشن اوف ذا جاز ان ادي النيكوتين كونسنتريشن اوف ذا جاز ان ذا بلاد فيز اللي هي النيكوتين لو احنا بنتكلم عن بلاد جاز بارتيشن على كونسنتريشن اوف ذا جاز ان ذا فيز هنا بلا من اداء البارتيشن بوزيشن في كل ايه مرحبا كان عايزين نقرر الكلام ده عايزين نقرر الكلام ده عبر عندكش عندنا ايه مرات جاز بارتيشن بارتيشن جديد تبقى الحمد لله لما كنت اعمل الجيم بشوف الرسمه هكأن ايه اللي انا بتعملها يعني كويس يا شريف الراد جاز بارتيشن بارتيشن ايه الراد جاز بارتيشن بارتيشن يعني ايه الراد جاز بارتيشن انا هروح اجيب ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده وسكولت ست او بارتيكولر ايه التمبريتشر بتاعتي لازم على السبايس اللي مش عندي كام ده يبقى انا عندي جيزا سبيس ايه ليكويد كويس البلاد جاز بارتيشن كوفيشنت مهمه جدا جدا جدا بالنسبه لنا عشان ايه يا هيال؟ ها؟ حطيك اوف ان هيل انا سبيس انا سبيس يبقى احنا كده سحبنا من غير ما تحسوا على مين؟ حلو الكلام نخش بقى على الفارما الحته بتاع الفارما اللي محلها نفسها نركز بقى الفارما لا طيب الفارما بتاع ايه بقى هنقول الجزء ده وهنكمل الفارما بعد الريفرنس السوري ان شاء الله حلو واللي بقيت الفارما ما بحبش الفارما قوي طيب قبل هات دي شويه وهقول قولي هي دي اللي طيب انا عارف الوقت ان هو جاب المستفيد متاخر وجاي داخل المكتب. حلو، قول لي ليه احنا قسمناهم هالجميع الوقت؟ لو حد قال فيك انا مستنيش حد. ليه قسمنا التقسيمه دي ومهتم بالتقسيمه دي قوي والتقسيمه دي مهمه جدا؟ ما كل حاجه يا جماعه ليه احنا بنعمل كده؟ مش علشان نتنصب على التقسيمه كده عشان نقدر نحفظ، لكن الكلام ده مهم جدا. ليه؟ نعم؟ ليه قسمناهم على جميل الهيدروجرافي وجبنا كل التالي بقى؟ التالي مين؟ الايس والان والسيرو والديس والموسيكس فلورين والايفر كلهم اللي هم الطايف هاي ليتر والطايف هاي كل دول ايفر. ليه؟ ليه عملنا التقسيمه دي؟ برافو عليك يا حبيبي. كل ما هو هالجينيك هيدروكربون اريثوجينيك، وكل ما هو اريثر اسمه اريثوجينيك. ولذلك الكلوروفورم والترايكولوجي اللي هو الترايكولوجي اللي هو الترايكولوجي اللي بنحطه بالستات اللي هو فيه على مناخيرها، اخطر حاجه لما يكون العيانة ويبتموا بنحطوها ترايكولوجي اللي هي الهيلر ده اللي موجود في المستشفيات، اخطر حاجه لما تخش تبلجها اخطر حاجه خايفين منها ايه؟ الاريثمي. فكل الفورم اريثمي بسبب القلب والاريثمي، ولذلك ده كويس كل ده عشان الاريثمي. ولذلك عايزين نعرف كاربو مشهور ان هو كل ما هو ايفر سموك يبقى عشان لما يجي يتقلب هو الايزوبرين مين مش اريثموجينيك والهالوجين اريثموجينيك، عشان الهالوجين از هالوجينيك هيدروكربون والايه والايزو ايه؟ اهو ده يا حبيبتي اللي هو السؤال اللي بيجي فيزيكال اكتيفيتي ريليشن شيب. لا نبدا بقى نقول ايه؟ لازم نبدا من هنا، لازم نبدا من ايه؟ نبدا السؤال من هنا. يبقى لما يجي بقى فيزيكال اكتيفيتي ريليشن شيب بعد كده توصيل بقى من حبيبتي ده، يبقى اول حاجه نبداها ايه؟ نبداها من هنا، نبداها منين؟ نبداها من هنا. يبقى دي اول كلاسيفيكيشن. يبقى دي الكلاسيفيكيشن بتاع مش عارف المقارنه في الهاتف البيت أولا. طيب ده ايه؟ اول كلامنا ابو ليه الاصدر ده غرب جاهل. كل اللي بخصوص بنور الاصدر بقول ايه؟ غرب جاهل. كل اللي بخصوص بنور الاصدر الاحمر ده ايه؟ مش موجودين، مش موجودين. يبقى اللي موجود عندنا مين؟ يا رايترس وميش التانية ونسينه ما شفناش، يبقى ما عندناش الا خمسة. الخمسة بتوعنا مين؟ شنو هما الاسم اللي موجودين؟ هالوسيس هايدروجيس كلوكين كلوكين الفيرو كلوكين. حلو الكلام؟ دول خمسة اللي عايشين معانا. لكن كل التقسيمة دي عيب ان احنا نعرف تقسيمة دي ما ينفعش يبقى شغالين بالمصطلح ده. هما أربع أدوية احنا بنستخدمهم، يا إنجليز أنستيزيا يا ماكرو كلاكتن يا لوكال أنستيزيا يا أي بي أنستيزيا. ودي يقول الأربعة قول يا جماعة الكلاسيفيكيشن ها لحد الامتحان. هما أربعة بس قول الكلاسيفيكيشن بتاعها كويس. ما فيش غير حلو الكلام ده. إيه الكلاسيفيكيشن بتاعها؟ طيب لما رجلي إيه كنت عايز إيه؟ خلفني ثاني اللي بعده هو النهارده هقول اسخن ثلاث حتت في الفيزياء. حلو الفرمقه دي نركز هنا ونركز مين اللي يمسك العصر بأدويتنا عشان يأثر ومين اللي بيأثر بيحكم؟ اللي يمسك العظمة عندنا لازم الاي تي انستيتيك يروح بالتلاك شحمه للحمه للبرين ويعدي ويقول انا هأثر عليك يا برين ويصير بالقلب. لكن الهلوسين مش كده، الهلوسين عامل زي السجاير، يروح بايه؟ بريحته غاز، وريحه الغاز ايه؟ البريشر. يبقى السكوتال انستيتيك متأثر بايه؟ بالبارشر وليس بايه؟ بالاكشوال اناليسيس. ولذلك تيجي مرات تقول لي ده انا استهلكت ازازه فلوسين عشان اعمل كالتريا، واحد تاني يقول لك انا استهلكت كام؟ 20 مللي. ده اقول ال 20 مللي لينت لبين ايه؟ ال 100 مللي هي هي. الاثنين لينوا نفس التاثير، بس التاثير في الايه؟ في البارشر ستريس. يبقى هي عشان يبقى الموضوع هي كلها اكيد اكنوكو والصوره دي قعدت ساعه ونص عشان نزلها نعمل. ده المسكنها عدت على النص، لقيت عشان تنزل ما تنزلش، رحت اخدتها ونزلها على الصندوق، بعد كده اخدتها من الكمبيوتر وحطها على الصندوق، يعني شغل كتير جدا احنا نعملها، عشان ما لو هي لا. الموست لاكو سنتريشن بيس سي، بالنسبة لمين؟ للنيبة للسكر. جميل. حلو بس بقى، أنا هتقول حدوتها علشان كلكم، كلنا بنيجي عند الفرمات اللي انتوا بتسويها في الكتاب. ونشوف الكتاب ونيجي نشوف ايه الموضوع سهل. حلو. مين اللي انا عمال ارجعه سلايد وده الجلاستيكر هرسمه بالظبط عامل زي التالت الموضوع. طيب ومين عندي مين؟ زي ما الراجل رسم بس انا برسمها بالطريقه اللي انت عايزها من مصر. طيب انا عشان عيان ينام لازم اوصل للإكوليبريم بين البارشر بريشر هو الأزوار فالتال والبرين بارشر بريشر في العمل. لازم اوصل لمرحلة ايه؟ لازم اوصل لمرحلة ها؟ إكوليبريم. طيب هي بالضبط يقول لك استمتع بالسجارة وخدها بالراحة عشان السجارة تطلع من المناخير تخش على مشانيخة وإيه وإيه وكيفة. هي نفس الكلام، هو الكلام ده كله هي نفس الفكرة، هي السجارة بتكيف الواحد بهذا الطريقة. الموضوع يا أيام هي نفس الفكرة. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أعتبر ده مش موجود. وأقول لكم مش موجود إزاي؟ يا سلام. طب ما هو لازم يعدي عليه ويروح، بس احنا فيه عشان نفهم لازم اعتبر ان ده ايه؟ يبقى كلما كان الانستيتكس موجود هنا يبقى الريحه هتقلى، الريحه هتوصل لمين؟ يبقى هنا. يبقى كلما كان مور كونسنتريشن في الالبولات كلما وصلنا للايكوليبريم بدري، كلما وصلنا للهيبنوزس هنا دينا. يبقى انا افتكرها كده، كل ما كانت الالفولاي فيها دخان كتير فيها هيات كتير كلما ايه فيها غاز كتير. طيب كويس. وعلى هذه الفكره كلما كان الاصيل بتاع الغاز هنا برافو عليك، كلما كان الاصيل قليل يبقى كلما كان الأبطيك كتير يبقى العكس، وده القصة اللي بتحصل. أهم فاكتور بيأثر في الأبطيك إيه؟ السولوبيليتي، الاحتراق. كويس؟ السولوبيليتي. كلما كان الغاز مور سولوبل من البلازما يبقى الأبطيك بتاعه اعلى، يبقى الالفيتنج اب اوف الفولوبل يبقى كام؟ جميل جدا. يبقى احنا نرجع للبلاد كاست بارتيشن كوفيشنت بتاعنا تاني للحته اللي احنا سيبناها، شفت الدنيا بتلم بعضها ازاي؟ ونروح ناخد ثلاثه انستيتكس مع بعض نشوف كريتين ونشوف الهالجين ونشوف المايس. يقول لك البلاد جاز بارتيشن بتاع الهنزير بتاع الهنزير كام؟ 12. ما بقاش البلاد كام؟ ولو باز باز كان فاصيشن بتاع الهلسين كام؟ 2.4 والميتر كام؟ 47 مليون. اولا لازم نفهم هذا الكلام، لازم نفهم هذا الكلام. انا برضو علشان للتسهيل انا بشرح الفيزيكس، انا بشرح الفيزيكس الثلاثة الفيزيكس اللي تقرب لنا المعلومة بايه بساطة. ما نشرح بلد يعني ايه بلد مش يعني ايه بلد يا علماء. يعني يا جماعه احنا تمينا ادي عندنا تو بيس اللي هم ايه تو بيس هنا براس والعضويه كويس. يقول لك الاكوليبريم عشان اوصل البلاك جاس بارتيشن بارتيشن اللي هو اسمه ايه بقى اللي هو ها الكونسنتريشن اوف كتير ال كويس. البلاد الاول عشان يكون على الكونسنتريشن اوف ذا جاز اللي هو بيصير في الايه في الارضات مش كده؟ حلو قوي قوي قال القانون اهو. طيب عشان اوصل ل 12 تعال نقول ان انا عشان الجاز انام دي عايز اوصل لرقم ثالث. رقم ثالث مين اهو عشان نعرضها مع بعض. انا عاوز اوصل هنا 100 وهنا 100 وهنا 100 عشان يبقى هنا 100 عشان يبقى 100 100 وهنا كويس. عاوز اتكلم هنا كام 100 100 100 عشان يبقى هنا 100 عشان يبقى 100 100 عشان هنا لازم نحفظها كده. حلو الكلام. طيب علشان ابقى هنا 100 100 جزيء يبقى هنا 100 جزيء كتير موجودين في الأبواب عشان ينيموني. أنا عايز أملى عليين المزبلة بتاعتي. المزبلة اللي هي مين؟ المزبلة أملاها بقد إيه؟ لازم عشان نقسمها تبقى 12 يبقى لازم ده يبقى أنا عايز أدور. شوف عايز أدور 1200 جزيء كتير عشان أوصل للمزبلة اللي كان هنا 100 يبقى الرصيد بتاع الفيلة قد إيه؟ والسرور اللي تحته عايزين يبقى مين من اصولكم الايدين ولا الهمسين؟ تعال نشوف الهمسين. الهمسين انا عايز تجيبه كام؟ 40. طب والنايتر في حاله كام؟ 47. يبقى مين منهم اقل واحد ما بيدوبش في الدم؟ وبعدين؟ وبعدين؟ يبقى مين اللي ممكن يبين لي يطلع الانفكشن بتاعتي او لا؟ لان هو اقل واحد هو اقل واحد قصدي ولذلك جلسه افضل الرسولر مش بتعمل مش بتلعب وبريد معاه. احنا بنتكلم على الرابيد فيو كوندكشن مش بنتكلم على الفوتنس بتاع ده. بنتكلم على ولذلك انا علشان انام برايتر انا عايز ساعه ونص عشان ابدا الدم الاول وبعدين ايه هفضل عشان انام بالهلسين 240 يخش الدم وبعد كده عايز ايه النفس عشان انام هنا 47 وعايز ايه هنا ليه؟ ادي كود كود الفرنسا اللي انت على تاني انا بتاع على تاني بس فهمنا رجعنا على الدرس كيكس كلوبين. طيب يقول لك النايترا ايه مخاريا الغاز ويعمل سكن لجاز الفيت. طبعا ليه مخاريا الغاز سكن لجاز الفيت اشرب كوبا شاي ولا فند الغاز بايا ديش قول لي يعني ايه لو كان دي واحد كم تاني قولي عم الحاج يعني ايه كاري رجال يعني ايه كاري رجال لا يعني ايه كاري رجال. قلت يا جماعة الكاري رجال ده يعني يقول لك ايه هو انا لو جبت التنوسين بس الوحدي يا اما كان فيه نايت الاجاني اللي اشتغل ده بس وغير متعرفين يا اما كان فيه اوكسيمايت انايل بهلوسين بس اندكشن على نفسه تاخد وقت لما افتح للولد هلوسين وايتي ونايتر يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ العيان نام اسرع ولا اسرع؟ اسرع. ليه بقى؟ ناخدها كويس. هل الاثنين دول اقول لهم ايه؟ يا حبايبي ايه يا حبايبي؟ انا عايز لكم 300 لان كنت هتخش في جاز ميكس. انا مش انا عايز توصل له جهاز 100 نقول هنعمل لك 100 عشان يبقى 100 هيبقى 100 كويس. طيب المية دول ده هيشارك بالنص ده هيشارك بالنص يبقى ده وده هيدور كام كام جزئين 120 وده هيدور كام جزئين 23 كويس. يبقى انا عندي دلوقتي هنا يبقى انا عايز كام جزئ هيلعب في يدوبه في الدم عشان انيم هنا 143 او 143 يبقى انا هشيل لوحده لو كنت عايز كام جزئ عشان يدوب عشان انيم. طيب انا هشوف مجلس انا عايز كام جزئ 143 يبقى مين هنا مصر الاثنين عايزة ثانية مية ثانية في ايه انا لما جيت الهلوسين لوحده كنت عايز كام جزئ 240 يدوب في الدم. طيب لما بقى الهلوسين والنايترس عايز كام نص من ده ونص من ده يبقى كده محتاج كام 140 تمام يبقى في الاول لما الهلوسين كان لوحده كنت عايز كام 240 هنا كنت عايز كام انا بس ولذلك بقى قرية كام الهلوسين النايترس بيشيل الانستيكس على الاعتاد ويخش بيوفر الدنيا كويس ما بقى لو ما بديه مع الكيوس هنا تصفر هل شبس فيه هل شبس الايه الفلوس صار بقى وقت ارزا فاتح الفلسكي من الفلوس يبقى حالات ده كله في الحكاية كلها عشان انام بالفلوس على الفلوس ان انا وصل ايه بالبرشة الزرع كونسنتريشن اوف ذا جاز ايكوال تو عشان انام طيب يبقى اللعبة كله في مين يبقى ده بيقول ايه كويس كل عن مين قلبه يبقى في الحالات اللي استنى ده لو ده والحالات اللي قبل ده يبقى وقت ايه حيوات الدفاتر لما ازود الانستيك ان انا اعمل ايه انا نايم ب 52 كان انا نايم ب 55 ادي اول واحد ده اللي بيسموه ايه كونسنتريشن ده بيسميه كونسنتريشن هو ايه انكريز ذا انسبايرد كونسنتريشن اوف ذا انستيك يعني ايه يزود الازوره كونسنتريشن كده ده القصه طيب الازوره كونسنتريشن كده انا خد عليا ايه منها ياخد ايه الانستيك بتاع الكروكوس والثالثه مين عندي اثنين يزودوا اللي هم مين البنتريشن والكونسنتريشن وعندي واحد يقلل اللي هو مين؟ وقر دخلت وقفت من بالعطيك والبروفايل عن الشركة أول واحدة وبعد كده هو العيان الشوك العيان الشوك ينام العيان الشوك ينام أسرع بالبروفايل عن الشركة ولا بالاي دي ان وكيف تعالى لله اللي هيطلع العيال تقول ايه انا اصعب العيال ليه لان العيال دم واحد الدم واحد ما بيخش ولا غير يبقى ايه طب ينام افضل لمين لان عندي كل ده مين مش من اي حاجه خالص تتفرج على بعضها ولذلك السؤال ده بيسموه في عين شمس فيزيكس رمضان في نفس الولاده بيموتوا فيه فيزيكس في عين شمس كويس طبعا البرشا بريشا ديفرنت بين البرور جاز اند فيز جاز كل ما كان الفينس قليل كل ما كان الارتيك ايه ياخد اكتر فينس يعني هي البنس ياخد اكتر كويس يبقى ده الفارماكولوجي صعبه الفارماكولوجي صعبه صعبه من عرفه العين بقى عن الكلام الباقي اللي في النص هي بتوايس دي ودي الحته بتاع السروبيتي والحته بقى كده نعمه وهنا كويس قوي ده مين الفاسماكتر نروح بقى لمين للماكله اجل الماكله بنيجي نتكلم على الفاسماكتر بس ما نتكلم على مين واللي خايف يوم يروح بتعجل لا يا بنت الكل ده اصل برضه كويس خدع علينا. طيب مين الايثرز ومين اللي بدور غم ما دورش على الاسم، دور على كل النوع، دور على كل النوع، هتلاقي كلهم في امتهم ما عدا اللي فوق ده هو في امتهم. يبقى غم ده هم خمسه كويس، الخمسه اللي بيساب كوما ديون اهم تلاقي أمة نوح ده أمة نوح ده مين؟ يعني أي ما يكون تتحدث ستراكشر خاص، أي ما يجيب لك الامتحان، أي ستراكشر مكتوب بص عليه ده يا ابني أمة نوح، يبقى ده إيه؟ قول أي إيه؟ مش أمة نوح يبقى أهم شيء في هذا بص عليه. هو الكلام ده جميل، الكلام ده جميل علشان نفهم لما تفكر بمية واحدة ده اسمه ميثان، برافو عليك، ده اسمه ايه؟ ميثان، مش ميثان، ممكن يكون ميثان او ميثيل او ميثايل ملناش دعوة، لكن ده اسمه ايه؟ ميثان. لما يكون كربونتين يبقى ده طيب لما يكون ثلاثة يبقى ده بروفايل، أما يكون أربعة يبقى بروفايل، أما يكون خمسة، أما يكون ستة، أما يكون ثمانية بروفايل، كل الأسئلة إحنا نحاول نوصل خلينا نعرف. يبقى عندي المركب بتاع المادة ده سي و سي بقى إيه؟ طيب حلو، محطوط في ايه؟ ده كربونية واحد وده كربونية اثنين. طيب الجماعة المتنادية حطوا في الكربونية دي، معرفش انا هعكسها، حطوا كلورايد وحطوا برومين، وهنا ادي كش عشان الرباعي التكافل، وحطوا هنا ثلاثة كلورايد. هذا مو ايه؟ واحد كلور، واحد كلور، اثنين راي كلور، بيتان. ليه بيتان؟ طالما ما فيش نقول بيتان لما يبقى فيش دبل بوند، ما فيش ايه؟ لما يبقى كله سنجل بوند نقول ان، لما يبقى فيه تو دبل بوند كده واحده منهم نقول ايه؟ بيتين. لما يبقى في سنجل بوند نقول ايه؟ بيفايل، ما ايه؟ بيفايلين في البار، نخترق، نتشكلها، نفتحها إيتان لما تبقى لو فيش ايه؟ طب البوند خالص زي دي، نتشكلها لما فيها اثنين، نكسرها لما تبقى فيها ثلاثة، مش هنحتاج الكفر ولا لسه، يبقى احنا ايه؟ يبقى احنا الشخصيه بتاعنا ايه؟ يبقى ده مين؟ ده الهالوسين بتاعنا. يبقى الهالوسين ده سميناه هالو اشتري ايه؟ هالو سين، هالو هالو جريد سين في سين، سميناه بلوتين ليه؟ عشان الفلورايد، عشان ايه؟ برضو بلوتين. يبقى اذا كنا هنقول هالو جريد، هالو جريد جاية منين؟ الهالوجينيتي يعني ايه كلمه هالوجينيتي؟ يعني في هالوجين، ايه هم الهالوجين؟ اللي هم الكلورايد والبرومين والكلورايد والايه؟ واحد تاني الكيوتر، ما اعرفش ده الكيوتر الهالوجين ده مين؟ الهالوجين في هالوجين، بس عشان كل المتابعه ما ينفعش الاسم تدلعه من غير ما تعرف كلوتين، اشهر واحد فيهم مين؟ سميناها الهالوسين وسميناها الهالوسين، احنا عرفنا القصه ايه بتاعتها. طيب عين الهالوسين ايه؟ كده احنا عرفنا المسميات. كويس؟ عرفنا اريتموجينيك. قلنا عشان نحوله نحط له ايه؟ مجموعه. نحط له ايه؟ مجموعه. ده اول واحد. الاستراكشر ده ايه، يبقى انا هو عيب اول حاجه نتكلم بيها بس كده ما ينفعش كده في الكلام ده. اول حاجه هو اريتم جيني، فعملنا ايه؟ عايزين نحوله نون اريتم جيني. نعمله ايه؟ طب نحط له ايه؟ نحط له ايه طب؟ حلو على اول واحده. اول طيب الحاجه الثانيه هو ايه؟ هو هايلي متابولايز، بيكثر في جسمه بنسبه قد ايه؟ طيب لما بيكثر في الكثره دي اللي بيعمل هيباتايت، فاحنا عايزين نخليه الجسم مفهوم متابولايز. فروح قالوا ايه؟ حط له حوله الى مركب ثاني، حط له مركب اثنين صار كلورو ميثايل بص شوف كل ده اهو اللي ده اهو ادي ايه ترى ايه الاول ايه ممكن حطينا لايت كلورو ودي واحده كده ايه ميثايل يبقى حطينا له ايه حولنا ايه شلنا ايه المركب اللي فوق ده والمركب اللي تحت الفرق اللي ما بينهم ان انا شفت ده شفت البرومين بس شفت ايه البرومين بس وجيت حاضر قوم اشيلها عشان احوله ولا ايه كويس وبعد كده حطيت ايه طايب ونوره مرطايب حول العلم حد يقدر يقول لي ايه الاسم ده سميه ازاي بقى؟ روح اقرا واحد كلور اثنين تراي كلور طاي خالص محلول الطاير اهو طيب داي كلور ميثايل شوف بجد مين؟ يبقى انا اول خطوه قبل ما اركب القصر بتاعنا كان مين ده؟ الهالوجين كان في هنا ايه؟ كويس؟ حلو حولته ليا هام ايه؟ وعشان ادور الميتابوليزم بتاعه اقل الميتابوليزم بتاعه حولته الى مركب ده فتعال سمي ادي مسميات ادي واحد اثنين وده قبل واحد يتم مجموعة قبل آخر ثلاثة يبقى بقى اسمه يبقى وان كرو تراي هو ده ايه؟ التايل يبقى ده ايه؟ التايل يبقى بعد كده تراي كرور ايه؟ ميثان تراي كرور ايه؟ ميثان ميثايل ايه؟ حس ده مين ده؟ ما لحفظت الاسم خالص بعدين اعرفه ده مين؟ نعرف اني عشان احول الهالوسين الى ايزو انا حطيت او مجنوع اللي هي ايثر وحطيت داي كلورو مثال ده ادي الخبر ده عايز اعرف الاسم ده ده اسمه ايه؟ تخيلوا بقى ان انا رحت جبت الباشا ده وقلت مستروف ايه كل اللي انا عملته في الاخر ان انا قلت شيل ابو الكلور ده وحط مجنبين كلورايد يعني بعد ما الركب ده بس عمل شيل هذا الكلور وحطه كلورايد طلع على الركب اسمه ايه تخيلوا شيلنا بس الاول كنا لما كان عندنا هالوسين شلنا منه ايه؟ البرومين وحطينا مكانه حاجتين اللي هي ايه؟ الايه تبقوا مجموعه والدايز كلورو ميثايل خلاص عملنا ايزو لما جاب ايزو الايزو بيتكسر بنسبه قد ايه؟ كويس ومشكلة اللي خلي فوق ان هو عرف طب ماشي عشان هو بيتكسر بالنسبة اللي احنا عايزين لها يتكسر بالنسبة اوتمو وعايزينه يبقى نوت ايرور كويس عايزينه ايه ها عايزينه ايه يتكسر كده. رحنا شلنا الكلورايد منه وحطينا كلورايد حولناها الى ايه هو ايه. ولذلك هما الاثنين زي بعض بالظبط. يعني لما تشوف الايز والليد والكيس والليد هما الاثنين زي بعض. الحاجه الوحيده الفرق ما بينهم ايه؟ الكلورايد. شفت الكلورايد من الايه الايز روح حطيت ايه الكلورايد اهي. لكن عايز حد يدقق لي في الاي 2 والال شلت في الهاي شلت في الهاي شلت في الهاي عايز اقول برافو عليك اسمه ايه ضغط عليك لا عايز اقول اسمه هم الاثنين زي بعض بس انا جبت الاستراكشر قعدت اعرف هم ده اسمه استراكشر ايزوليزم اسمه ايه اخوه التوأم. انا كل اللي انا عملته ان انا لقيت الاستراكشر جبت اللي هم اللي هو كل الكلورايد مكان مزروعة جوه ونقطعها بره. شوف الكلورايد بتاعتنا دي اللي جوه كانت موجوده ايه شوف خرجتها بره بقى واخد نفس الاستراكشر ونفس الكلام وهو بس انا عملته ايه غيرت الاستراكشر. يبقى مش هحفظ خالص مش هشوف الان خالص مش عايز اعرف الان. كل الان it is a structural isomerism of mean لما ناخد احنا مش هنشرح البيزك فارماكولوجي البيزك من الدوز هنقطعه مع الشرح حته كده لحد ما نوصل لاخر هنجيب محاضره البيزك بقى نجيب فين النهج مؤمنهاش الكلام ده كله. لان اغلب محاضره الفارما ايه من خلال الكلام ده كله لا البيزك فارماكولوجي الفارماكولوجي الفارماكولوجينيك والبيولوجيك ومش عارف ايه الكلام ده كله لا هنقولها ايه مع كل محاضره هنقولها حته هتسال عن الناس. طيب فدي واحده منهم. ده احنا عندنا كذا نوع من الايزوريزم. اول نوع مين عندنا مين استراكشر ايزومرز بان انا لقيت في الاستراكشر بس لو انا عديت النمبر كلورايد هنا هلاقي هو نفس النمبر هو نفس المركب مفيش اي حاجه خالص بس لفيت المركب دخلت انا كان بحب بدل ما المركب دي كلورايد رقم واحد سنه من كلورايد من فوق بس ادي القصه كلها لا ايزومرز. يبقى الهالوجين جبت منه مين؟ العايز ان انا عملت ايه فرد وعملت وبعدين الايزو عشان اخليه مور ريزيستنس شلت الكلورايد جبت منه وبعد كده لفيته جبت منه ايزو عشان اخليه نون ريزيستنس فجبته ايه؟ طب ومين ده؟ جبت الكلورايد ده عباره عن ايه؟ ميثايل بروفايل بيس مش عايز اعرف اسمه سهل اهو ميثايل بروفايل هو اسمه طويل جدا جدا بس انا عايز اقول لك عشان تعرف كام ايثر يعني ايه؟ ومجنورة. طب والناحية دي فيها ايه؟ كربوناية واحدة مثايل والناحية الثانية فيها كربوناية ثلاثة لما دي بروفايل ده اسمها ايه؟ بروفايل. لما انا عندي في الناحية دي عندي الجنب عندي الايثر مصنوع في النص كمان الايثر بيكون مبنوع في النص ويتكتب في الاخر مبنوع ما بين كربونات ثاني كربوناية على يمينه واحدة كده اسمها ايه؟ وثلاث كربونات على شماله يبقى ده ايه؟ بروفايل. يبقى اسمه ايه؟ موسايل بروفايل. يبقى الكيف ويز وحط الكلورايد كله بقى وزع بعد كده بعد ما تكتب وحط ال بص كده ازاي هنقول والدي والدي دي دي ووزع كلورايد كله عند المصايب ما تحط عشان هي واحدة احط لها كلورايد واحدة وكمل بقى اف اف اف اف اف اف اف اف اف وبعدين دي ايه ادي مين لو عايزين نكتب الفرقة دي كلها تاني تاني يا جماعة عملوا ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده كله عمل فينا ايه؟ الكلام ده كله التغيرات والحاجات ده عمل فينا ايه؟ عمل ايه الكلام ده؟ عمل الكلام ده لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كام؟ 2 و 4. طيب بالعرض كام؟ على طول 2 و 4. يبقى الهنزين وقت ايه؟ بالعرض. طيب بعد كده يبقى مين اللي جاي اصلا؟ حلو بس ما ينفعش ليه؟ مع العلم ان الايزيكسون مع العلم ان الايزيكسون يترابط انفكشن على الهنزيم لكن ما ينفعش يستخدم ليه؟ طيب بعد كده الانفلوين في النص لكن الاشهر بقى من كام؟ ولذلك السيبو جرس وعمل فينا فينا يعني كورتايل يعني ايه؟ كورتايل اندكشن لما نعمله اندكشن زي مجال الكروسفول سميناه سيبا وطابق البيت من سيبا ده سميناه ايه؟ علشان هو ذا موست رابيد اندكشن وهو الموت نط ايرور ادي روبوتك الانستراكشن اللي ما تعرفيش على ايه ده البوينت ايه بلاك ايرور بس طيب ولذلك يعمل ايه في الاندكشن والريكفري اهو من اسرع واحد في التقريب التسفلورين اسرع من السيف هتروحنا البويلنج بوينت كنا قبل كده في الفابرايزر قلنا كلهم حوالين ايه ال 50 ما عدا مين الانسولين 23 ولذلك عايز سبيشال الدور اللي عايز الجين دول هم دول طيب الماس اما نجيبه بنقول ان شاء الله اقوى واحد فيهم مين الهلزيني لانه عنده اقل ماس واضعف واحد فيهم مين كويس قال لك ابو ريد الساعه كام؟ 5:00 عايز حد يعرف الثلاث دول الوحيد اللي بيتحط عليه الزفت من الخمسه دول هو ولذلك الهالوسين ما ينفعش يتحط في اي بابرايزر تاني ليه؟ لان الفايل ده بياخد كتير بتاع كل بابرايزر ما يتحطش في البابرايزر بتاعه قال لي ايه الهالوسين احنا اول ما بنعمل ولذلك ما ينفعش في الاير واي في الانيشنال اهو كويس هو يعملوا انتر اكشن مع صوت ابزوربشن لما نيجي عندها ان شاء الله نشرح ان تبريزمو كله المره الجايه لا المره اللي بعديها هن ايه هنشرح الميكانيزمز بتاع القعده اللي هو الفارماكو دايناميك والميتابوليك في الميتابوليك يبقى عندنا محاضرتين عن ايه محاضره كبيره جدا الفارماكو دايناميك اند توكسيسيتي اوف الميتابوليك